المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس التي كرمنا الله تعالى وإياكم بها من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله تعالى في من عنده. ثم أنني أهنئكم على أن وفقكم الله عز وجل لاستثمار هذه الأوقات المباركة، أوقات الصيف والإجازة، بمثل هذه الدورات التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه ويزداد بها علما، والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه بزيادة العلم، وقل ربي زدني علما. ولا شك أن كل شاب مسلم من أمثالكم يرغب في زيادة العلم الذي يرتقي به في معرفة ربه عز وجل ودينه وكتاب الله تعالى، وما يزيده أيضا معرفة بالوحي من كتاب وسنة وفقه وعقيدة ونحو ذلك. حقيقة هذه الدورة المباركة التي أشكر الله تعالى عليها أولا، ثم أشكر القائمين مكتب الدعوة في تنظيمها، وقد وفقوا في كونها دورة متخصصة أولا في التفسير ثم في العقيدة. وجميل أن يكون الإنسان يلم في كل فن في جوانبه المختلفة، وهذا الحقيقة توفيق. بين يدينا بإذن الله تعالى وتوفيقه، بين يدينا جانب مهم جدا في التفسير لا يستغني عنه طالب العلم، وخاصة في من له علاقة في التفسير ويقرأ في التفاسير. ولا شك أيها الأحبة أن كل طالب علم لا بد له أن يكون مرتبطا بالقرآن، لأن أول العلم هو العلم بكتاب الله عز وجل، والعلم بكتاب الله تعالى هو أساس العلم وأصله ومرجعه، لأن القرآن هو المصدر الأول للعلم الشرعي. وعليه فلا بد لطالب العلم أن يكون ملما بما يعينه على فهم هذا القرآن. ومن أهم ما يتعلق بفهم القرآن جانب أصول التفسير مثلا، وقد يعني خدتم فيه مع الدكتور محمد الخضيري الركيزة، فهذا جانب مهم جدا لكي يكون طالب العلم على دراية بقواعد الفهم، أدوات الفهم الصحيح للتفسير. الجانب أيضا من جوانب التفسير المهمة أن تكون عالما عارفا بأهم التفاسير، وعارفا باتجاهاتها ومميزاتها ومآخذها وطريقتها وطريقة البحث فيها والنظر، إذ أن التفاسير أيها الإخوة تزيد على 1000 تفسير مطبوع لكتاب الله عز وجل، وليست بكثيرة. ففي كل زمن تتجدد فيه العلوم ويتجدد فيه النظر في كتاب الله تعالى، ولا زالت المكتبات الحقيقة تثري هذا المجال بكتب التفسير، إلا أن هناك أمهات للتفسير تبقى ويبقى فضلها ويبقى تقدمها ويبقى أيضا أهمية دراستها والنظر فيها وأهمية معرفة مناهج المفسرين فيها. والحقيقة قد وفق الإخوة جزاهم الله خيرا حينما استخلصوا لنا في هذه الدورة أهم التفاسير، استخلصوا لنا 7 تفاسير تعتبر الحقيقة من أمهات التفاسير. لست أقول أنها وحدها، وإنما هي من أوائل التفاسير التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم بها، وهي تفسير ابن جرير وتفسير ابن عطية وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير الشنقيطي وتفسير السعدي وتفسير الشنقيطي نعم وابن عاشور أحسنت. أنا أعتبر أن هذه خلاصة التفاسير، ولو قلت لكم أنني في مرحلة الدكتوراه كنت أبحث فجمعت تقريبا أكثر من 30 تفسيرا، ثم خلصت يعني بعد فرز إلى 10 تفاسير تقريبا، هذه 7 منها، فدل ذلك على أن هذه الكتب 7 متفق عليها، يعني يمكن نقول هذه المتفق عليه من التفاسير، أي أنها من التفاسير التي قد يعني تحقق فيها أولا التجديد والتحقيق والتركيز في جانب تحقيق المعنى. قبل أن ندخل في التفاسير أيها الأخوة، نريد أن نعرف أن نتحدث كمقدمات مهمة حول مناهج المفسرين. أولا، لماذا مناهج المفسرين؟ لماذا ندرس مناهج المفسرين؟ أنا أسأل ترى طريقتي في العرض هو سؤال وجواب. لماذا ندرس مناهج المفسرين؟ نعم، معرفة عقيدة المفسر واتجاه المفسر. ما هو اتجاهه؟ هل هو لغوي أو بالمأثور أو بالرأي أو يغلب عليه جانب مثلا تفسير موضوعي أو نحو ذلك، حتى أعرف كيف أستفيد منه. فمعرفة اتجاه التفسير وعقيدته لا شك أنها بوابة للدخول فيه. وأيضا نعم نعم، فهم الجوانب التي تميز فيها التفسير، جوانب التميز، يعني كل مفسر له جانب تميز فيه تستطيع تقول أنك ترجع إليه في هذا الجانب. فمثلا ابن جرير، وسنأتي إليه لكن هذه كمثال، تستطيع تقول أنه إذا أردت الترجيح بأدوات الترجيح وقواعد التفسير فارجع إلى تفسير ابن جرير، يرجح بقواعد التفسير وأدوات التفسير، فما هذا تميز. لكن اتجاه المفسر يختلف عن التميز. فاتجاه المفسر لابن جرير مثلا اتجاهه، ما هو اتجاهه؟ تفسير بالمأثور، فاختلف التميز عن الاتجاه. فنحن نريد أن نعرف ما هي اتجاهات هذه التفاسير وما هي نقاط التميز فيها. وأيضا تفضل، يعني هذا داخل في الاتجاه. نعم تفضل. ما أحسنت، معرفة يعني المآخذ على هذه التفاسير، وإن كانت أمهات التفاسير لا يسلم تفسير من ملاحظة ينبغي لطالب العلم القارئ فيها أن يقف معها. فمثلا سيمر علينا ابن جرير مثلا وهو إمام التفاسير رأس المفسرين، لم يسلم من دائرة الملاحظة والمؤاخذة، وليس ذلك عيبا فيه، وإنما جانب قد يعذر فيه، قد يكون هو مراد يريد بذلك شيئا لكنه يعتبر من المآخذ عليه. كمثل ماذا؟ كمثل مثلا إراده للإسرائيليات واستطراده فيها، هذا جانب يؤخذ عليه مثلا، لكنه أراد أن يبين لنا أنه مهمته وأنه يورد لك الآثار بأسانيدها وعليك الدراسة والحكم. نعم، أيضا لماذا ندرس مناهج المفسرين؟ حقيقة لي تفضل جميل أن تعرف حجم التفاسير أيضا، ومتى كيف تبدأ بالتفسير، تفسير الميسر والذي أعلى من ثم الأعلى ثم الأعلى. فمعرفتك لمناهج المفسرين تبين لك أن هذا أولى ما يمكن أن تبدأ به، أولى ما تبدأ به، وذاك متقدم ينبغي أن تكون على الجانب من العلم فيه. فمثلا لو جاءك شخص طالب علم مبتدئ قال والله أنا حقيقة أريد أن أبدأ التفسير، فمباشرة فإذا هو مع ابن جرير الغميق كما يقال، مباشرة أظنه بعد شهر سينقطع وسيترك التفسير، ما يستطيع. فلا بد أن يكون عالما بكتب التفسير ليتمرحل في دراستها وقراءتها، وسيأتي لنا ما هي المراحل المهمة. طيب، هناك كتب ينبغي أيضا أن نعلمها. نحن هنا لن نتحدث إلا عن 7 تفاسير، لكن نحن قلنا 1000 تفسير، والخلاصة التفاسير يمكن تصل إلى 30 تفسير وغيرها، يعني إنما هي نقول أو مختصرات أو نحو ذلك. هناك كتب عانت بمناهج المفسرين، عانت بمناهج المفسرين مثل ماذا؟ نعم، التفسير من أشهر هذه الكتب التفسير والمفسرون في 3 مجلدات للذهبي، دكتور محمد الذهبي، هذا مرجع حقيقة لأنه يعني متقدم في تأليفه. فهذا الكتاب طبعا كل من جاء بعده فهو عالة عليه. طبعا هذا ممن عنى بدراسة التفاسير، قد نجد من تحدث عن التفاسير كشيخ الإسلام كما سيأتي، والسيوطي والزمخشري وزركشي في البرهان وغيره، لهم إشارات وتعريف بعض التفاسير، لكن كتب عنت بالمناهج هذا من أشهرها وهو متأخر أيضا، وله اختصار، هذا اسمه مختصر التفسير المفسرون لأيضا دكتور محمد أبو زيد، مختصر التفسير والمفسرون في تقريبا 350 صفحة مجلد يعني واحد. لأن التفسير والمفسرون، كتاب التفسير والمفسرون طبعا هو المقرر في الجامعات، لكن الإشكال عليه ما هو؟ أنه طويل ويستطرد، وربما أيضا عليه من المآخذ أنه شديد النقد على بعض التفاسير. من الكتب التي عانت أيضا بمناهج المفسرين، نعم، لمن؟ نعم، جميل. وأيضا تفضل، مناهج المفسرين لصلاح الخالدي. طبعا هذا الكتاب دكتور صلاح الخالدي معاصر، هو حي، ليس فيه ميزة إلا يسر المعلومة وترتيبه، ولكنه يعني يعتبر قد استفاد من تفسير المفسرون، ليس فيه عمق وتميز في الدراسة، إنما فيه حسن الترتيب. وأيضا فيه أيضا من الكتب، تفضل، نعم، فيه من أخصر الكتب كتير، يعني مثل ما تقول بحجم المذكرة معكم أو أكثر، درس تقريبا حول 30 تفسير، القول المختصر المبين في مناهج المفسرين لمحمد محمود النجدي، يعني هذا لمن أراد أن يأخذ نبذة ميسرة عن كل تفسير، هذا من أخصر الكتب. نعم، في التعريف بالمفسرين في العصر الحديث للدكتور فضل عباس رحمه الله، أردني، هذا حقيقة من أجود الكتب، الدكتور فضل عباس معروف، رجل محقق، فهذا من أفضلها تعريف بالمفسرين في العصر الحديث. وأيضا أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، هذا كتاب الحقيقة جميل وسهل، طبعا هو جامع بين أصول التفسير ومناهجه. الكتاب ليس كبير، 200 تقريبا صفحة، فهو أكثر، يعني قد تقول أنه يعني قول المختصر زيادة عليه، ولكنه الحقيقة الدكتور فهد وهو معاصر حدث المعلومات في طبعات التحقيق ونحو ذلك. أيضا دكتور دراسات في مناهج المفسرين للدكتور أحمد الشرقاوي معاصر أيضا، وهو يعني كتاب ليس فيه جديد الحقيقة عن ما قبل إلا الترتيب والاختصار من التفسير والمفسرون. هذه من أشهرها، والذي يعني أنصح به طالب العلم المبتدئ بالقول المختصر أو كتاب الدكتور فهد الرومي أو كتاب الدكتور فضل عباس. طيب، مناهج المفسرين. المنهج لغة مأخوذ من نهج، يعني طريق، طريق الواضح، نهج. والمقصود بمناهج المفسرين هي طرقهم التي سلكوها، ويدخل في ذلك في هذه المناهج ماذا يدخل؟ يدخل فيه معالم هذا التفسير وحدوده ونوعه ونحو ذلك، كل ما يوضح طريقته فهو داخل في المناهج. ولذلك تتحدث في المناهج عن تعريف بالمفسر، وتتحدث في المناهج عن عقيدة المفسر، وتتحدث في المناهج عن التعريف بالكتاب. كل هذا ليس له علاقة في المنهج ذاته، وإنما هو من يعني مما يوضح ذلك. وتتحدث عن مميزات الكتاب، ملاحظات الكتاب، طريقة الكتاب، والجوانب التي تميز فيها ونحو ذلك. فمناهج المفسرين هي كل المعالم التي توضح لك هذا الكتاب وما تميز فيه. طيب، لو أردنا أيها الأخوة، وهذا فضلا من القول، أن نتعرف على منهج مفسر، عندنا البغوي مثلا، نريد أن نعرف منهجه، ما هي الطرق التي نسلكها؟ ما هي الطرق التي نسلكها؟ نحن هنا لا نريد أن نتقيد بطريقة واحدة، وهي أن نأخذ كتابا مؤلفا في مناهج المفسرين ونقرأه، نريد عدة طرق. نعم، مقدمات التفاسير. مقدمات التفاسير، فإن كثيرا من المفسرين يقدمون بين يدي كتبهم وتفاسيرهم مقدمات، يضعون مقدمة يبينون فيها منهجهم. فمثلا أعطوني الكتب التي اشتملت على مقدمات، من أبرزها يعني. نعم، التسهيل، أحسنت، لابن الجزي، وهذه من أفضل مقدمات التفسير، أفضل مقدمات التفسير ترتيبا وجمعا وتحقيقا وتحريرا، مقدمة التسهيل هي حقيقة تعتبر ينبغي أن تؤخذ في دورة. مقدمة التسهيل لابن الجزي، وأيضا من مقدمات ابن كثير، حسنت، وابن كثير تميزت مقدمته بالسهولة وبيان منهجه فيها، بيان منهجه فيها، يعني ذكر فيها أصول التفسير وذكر فيها أجمل وأفضل الطريق، أحسن طرق التفسير، وهي الطريقة التي سلكها، فهو يبين لك منهجه في ذلك. أيضا القرطبي، أحسنت، وابن عاشور له مقدمة رصينة في 9 مقدمات في أول التفسير، 9 مقدمات حقيقة. هذه المقدمة أنا أظن أن طالب العلم، لو طالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه أن يقرأها بعناية وتركيز مع توضيح من متخصص، حقيقة سينال بها علما. لماذا؟ لأن هذه المقدمات التي وضعها ابن عاشور أراد بها كأنها قواعد للتفسير، كأنها قواعد التفسير، ولذلك هي تأتي بالمرتبة الثانية أو الثالثة مع التسهيل. وأيضا أحسنت، من أفضل أيضا المقدمات التي تعتبر أيضا ثالث ثلاثة، مقدمة الطبري، من جرير الطبري، حقيقة هي رصينة وفيها أصول لعلم التفسير، لكنها ليست شاملة كشمول التسهيل ومقدمة ابن عاشور، لكن حقيقة طالب العلم المتخصص يحتاجها، طالب العلم المتخصص يحتاجها. فمثلا لو قلنا يريد طالب العلم أن يقرأ هذه المقدمات بالترتيب، فنقول ابدأ بابن كثير لأنها سهلة، ثم انتقل إلى ابن جزي أو مر على ابن عاشور قبلها، ثم ابن جزي، ثم ابن الطبري. هناك مقدمة أيضا لابن عطية لكن لم يطيل فيها، وأيضا القرطبي له مقدمة لكن لم يطل فيها. هذه أبرز المقدمات. إذن نستطيع أن نتعرف على مناهج المفسرين من خلال المقدمات. ثانيا، نعم، استقراء الكتب. مثلا لو أخذت تفسير السعدي وقرأت عدد من الأجزاء فيه، أو قرأته أو استقرأته استقراء سريعا، ستعرف ما هو منهج المؤلف وبماذا يتميز فيه. وأول ما تنظر إليه في التفسير، في هذا التفسير لتعرف منهجه، تنظر في ماذا؟ يعني إذا أردت أن تعرف منهج المفسر، أول نقطة ينبغي أن تتعرف عليها فيه هو عقيدته. أول ما تتعرف على التفسير تتعرف على عقيدته، فتذهب إلى إيش؟ المواطن التي فيها الأسماء والصفات، آيات الأسماء والصفات، تنظر ما هو منهجه في ذلك. فعليه تعرف عقيدته، هل هو على منهج السلف أم هو على مذهب الأشاعرة أم هو معتزلي أم نحو ذلك. طيب، هذا الاستقراء، الاستقراء يحتاج إلى باحث، يعني يقرأ التفسير كاملا. هذا طبعا غالب ما يستخدمه هذا المنهج وهذا الطريق هو طلاب الماجستير والدكتوراه لمعرفة منهج المفسر تفصيلا، يعني يقرأ التفسير كاملا ثم يفقط منهجه في نقاط، يعني كمتخصصين. الثالث أو الرابع طريق قراءة كتب مناهج المفسرين، أن تعرف كتب مناهج المفسرين، هذا أقصر طريق، هذا ما يحتاج أنك تبحث كثيرا، وإنما تقرأ في هذه الكتب، قد ذكرنا لكم أهم الكتب فيه. وأيضا مما من الطرق التي تعرف فيها مناهج المفسرين الوقوف على أقوال إيش؟ أقوال من؟ أقوال أهل العلم في ذلك. فستجد في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام الكلام عن يمكن لا يقل عن 10 تفاسير، وستجد في البرهان للزركشي كلاما وللسيوطي في الإتقان كلاما عن عدد من المفسرين. فهذه أيضا طريق من الطرق المهمة. وهذا الحقيقة إذا وجدت كلاما لأهل العلم المحققين كلاما في التفسير، خصوصا إذا كان عالما بكتب التفسير كشيخ الإسلام، فحسبك به. وسيأتي وصفا لشيخ الإسلام لبعض الكتب. طيب، نريد أن نتعرف أيها الإخوة، كل هذه ما زلنا في مقدمات التفاسير أو مقدمة في مناهج المفسرين، ما هي الجوانب التي احتوتها هذه التفاسير؟ بمعنى آخر، ما هي الجوانب المتعلقة بالتفسير؟ لو قلت لك تفسير القرآن ماذا يشمل؟ ما هي الجوانب؟ لتعرف كل جانب والمفسر الذي عنا به، هذا مهم جدا. إذا عرفت جوانب التفسير عرفت ماذا يشمل عليه جوانب التفسير. إذا أردت تفسر القرآن ماذا تتحدث؟ ثم تنظر إلى هذه التفاسير لتعرف أبرز من تحدث عن هذا الجانب. فأول جانب، أول جانب في التفسير ما هو؟ طبعا أنا يمكن أقول لكم يمكن أن نقسم التفسير إلى جانبين أساسيين. نقسم التفسير إلى جانبين أساسيين، هذا مهم جدا لأنك هنا تتصور التفسير. جانب إيش؟ لا، غير المأثور والرأي، المعنى، تحقيق المعنى، تحقيق المعنى، هذا جانب تحقيق المعنى. والجانب الثاني ما يمكن نسميه استنباط أو الدلالات أو الهدايات أو نحو ذلك، يعني ما وراء المعنى، تحقيق المعنى وتحقيق المراد أو تحقيق الهداية أو تحقيق الاستنباط ونحو ذلك، الدلالات. طيب، إذا عرفنا ذلك فسنعرف تفاسير عنت بهذا الجانب، تفاسير عنت بهذا الجانب، غلبت في هذا الجانب. فتحقيق المعنى، تحقيق المعنى ماذا يدخل فيه؟ ما هي الجوانب التي تتعلق بتحقيق المعنى؟ هذا ليس عندكم في المذكرة. نعم، إيش؟ معنى الغريب، معنى الكلمات الغريبة، الغريب أول أمر، نقطة، الغريب، هذا أول. والغريب له عدة كتب، كغريب القرآن لابن قتيبة والكتب المعاصرة الآن كثيرة، السراج للشيخ الدكتور محمد الخضيري وكتاب مخلوف معروف أو المختصر في التفسير أو التفسير الميسر. وفيه أيضا كتب عنت بالغريب كألفاظ، وأفضلها وأجملها وحقيقة يعتبر من أفضل التفاسير المتعلقة بالغريب بالألفاظ كتاب الراغب الأصفهاني، اسمه المفردات. حقيقة هذا الكتاب أنا أنصح كل طالب علم له عناية بالتفسير أن يكون عنده، بل إنه ينبغي أن يكون مراجع الأساسية عندك، لأنه يعطيك الكلمة معناها في اللغة ومعناها في السياق، معناها في اللغة في الأصل ومعناها في السياق في هذه الآية. فيقول مثلا كلمة الزينة ورد في القرآن هي في اللغة كذا، ورد في القرآن بمعاني مختلفة بحسب سياقها. فهو أفضل كتاب كما ذكر ذلك الزمخشري كما ذكر ذلك صاحب البرهان الزركشي، فإنه قد وصفه بأنه من أفضل الكتب في بيان اللفظ بحسب سياقه، هذا في المعنى في الغريب، نحن نتحدث ما زلنا في الغريب. تنتقل بعد الغريب إلى ماذا؟ في تحقيق المعنى ماذا؟ المشكل، مثلا الآيات المشكلة، الآيات المشكلة، وآيات المشكلة فيها عدد، من شيخ الإسلام له كتاب آيات أشكلت وغيره من الكتب، وأيضا أسباب النزول، لأن أسباب النزول كما قال شيخ الإسلام تعين على فهم المعنى، تعين على فهم الكلمة، ويؤكد ذلك قصة عروة بن الزبير مع عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، قال فلا جناح عليه يطوف بهما، فلا جناح يعني فلا إثم عليه، يعني كان الأصل أن يقال فله أجر، فلماذا نفى الجناح والإثم هنا، مع أن الصفا الطواف بين الصفا والمروة من واجبات الحج أو من أركان الحج، فماذا نقول؟ أشكلت على عروة فسأل عنها خالته عائشة، فقالت رضي الله ليس هو كما فهمت أو كما علمت، وإنما هو كانت العرب أو الأنصار في روايتين، كان الأنصار يحرمون من قديد وكان عليها صنما، وفي رواية أخرى أن كان على الصفا والمروة صنمان، فكانوا يطوفون عليهما أو يسعون بين الصفا والمروة عليهما الصنمين، فأشكل كيف نطوف على الصفا والمروة عليهما الصنمان، فقال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله ليس من شعائر الجاهلية، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي ولو كان عليهم الصنمان، فبذلك سبب النزول هنا يعني يعين على ذلك. من كتب أسباب النزول المهمة جدا المشهورة أشهرها كتاب الواحد أسباب النزول، ومن أفضلها أيضا المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني معاصر، تضمن كل أسباب النزول في الكتب أظن الستة والتسعة، تسعة نعم، يعني كل ما جاء في الكتب التسعة من أسباب النزول أورده، فالحقيقة الكتاب يعتبر مرجع مهم محرر في أسباب النزول. أوسع منه كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب لمجموعة ثلاث مجلدات، هذا أورد فيه كل ما ورد في أسباب النزول. فيه كتاب العجاب في بيان الأسباب أيضا لمن؟ ابن رجب ابن حجر. فيه كتاب صغير لمن أراد أن يقتصر على الصحيح، صحيح أسباب النزول لإبراهيم العلي، وكتاب صحيح أسباب النزول أيضا لمقبل الواتعي. صحيح أسباب النزول لإبراهيم العلي جميل ويعني مختصر. أيضا من كتب من ما يتعلق بتحقيق المعنى إيش؟ تحقيق المعنى أقوال السلف، يعني أقوال السلف ومعرفة أقوال السلف، التفسير بالمأثور كله داخل في هذا المعنى، التفسير بالمأثور ويدخل فيه قبل ذلك تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن مبين للقرآن. كيف تعرف معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم؟ كيف تعرف إلا ما يتلى عليكم؟ كيف؟ لابد أن تعرفها بآية أخرى. فإذا تحقيق المعنى يدخل فيه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا سيأتينا في منهج في السنة التي نستدرسها من الذي أتني به. وتفسير القرآن بالسنة، ألا إن القوة الرمي وعد لهم ما استطعتم من قوة غير المغضوب عليهم، أن الشرك لظلم عظيم، حينما فهم الصحابة فهما آخر في قوله وأينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أيضا أقوال السلف، أقوال السلف هي من أقوى ما يتعلق بتحقيق المعنى غالبها، وإن كان بعضها فيما يتعلق بدلالات المعنى أو الاستنباط، لكن كثير منها في تحقيق المعنى. طيب السؤال المهم بعد ذلك، من المفسرين من يعتني في هذا الجانب؟ طبعا تحقيق المعنى يدخل فيه أيضا ما يتعلق بالأقوال، أقوال المفسرين عموما، يعني معرفة أقوال المفسرين في هذا الجانب. من الذي يعتني من المفسرين بتحقيق المعنى؟ إن أردنا الغريب فقط فهناك أقوال التفسير مختصرة، وإن أردنا تحقيق المعنى بمعناه الشامل الكامل، يعني تحقيق المعنى بتحقيق أقوال المفسرين في المعنى، فيأتي في المقدمة قبل ابن كثير الطبري. الطبري يعتبر هو التفسير الأول في تحقيق المعنى. الطبري لا يعتني باستنباط الهدايات كثيرا، قد تجده لكن لا يعتني كثيرا. لماذا؟ لأنه أصلا هو كتاب جامع للأقوال، أقوال السلف، فهو يعتني في تحقيق المعنى، بل إنه قد تجاوز ذلك إلى ذكر القواعد التي تحرر وتحقق المعنى، قواعد الاستنباط وقواعد الفهم، قواعد التفسير لفهم لتحقيق المعنى. أيضا من التفسير في تحقيق المعنى ابن كثير، لأنه تفسير القرآن من القرآن والسنة وقول الصحابة. يغلب عليه، أنا أتكلم عن يغلب عليه، كل التفسير تتكلم عن تحقيق المعنى، لكن ما الذي يركز على هذا المعنى؟ ابن عطية. لاحظوا التفسير التي معكم اليوم غالبها في هذا الجانب، في تحقيق المعنى. طيب أيضا البغوي، أحسنت، صحيح البغوي في تحقيق المعنى لأنه مهتم بالآثار. الجانب الثاني الذي نتحدث عن قضية الاستنباط والدلالات والهدايات، ماذا يشمل؟ نعم الأقوال، لماذا؟ لماذا تورد الأقوال إلا الاختلاف في المعنى؟ هذا يدخل فيه تحقيق المعنى، حتى إرادة الأقوال الشعر كلها داخلة في تحقيق المعنى، ليست داخلة في الاستنباط. ترجيح داخل في تحقيق المعنى، لا ليس في الاستنباط، ليس لا يحتاج إلى ذكر أقوال أصلا. الاستنباط هو أن تستخلص من هذه الآية حكم أو هداية، هذا ما يحتاج إلى خلاف، هذا اجتهاد المفسر واستنباطه. لكن إذا كان المعنى مختلف، ما المراد بقوله تعالى مثلا والعاديات ضبحا ما هي العاديات؟ معنى هذا، هذا معنى. فهنا يذكر المفسر قيل الخيل وقيل هي الجمال، ففي خلاف في المراد بهذا بهذا الكلمة. تفضل يا أخي. نعم. ها؟ هذا في جانب الآخر، وهو قضية الدلالة والاستنباط، يدخل فيها استخلاص استنباط الأحكام، استنباط الأحكام وتأتيك عد كتب الأحكام. ما هي؟ القرطبي، ابن العربي، جصاص، عاد تأتيك الكتب المتأخرة، السايس واللاحم وغير ذلك، وغير استنباط الأحكام استنباط الطائف أو الهدايات أو الأسرار. الأسرار، هناك أسرار في القرآن، ويتميز في هذا الرازي. عندنا ابن عاشور. ابن عاشور حقيقة هو يعتبر، يعني أنا استطيع أن أقول لكم هذه فائدة مهمة جدا إذا أتينا بالجانبين، تحقيق المعنى، قضية الدلالة والاستنباط. فرأس المفسرين في هذا الجانب تحقيق المعنى ابن جرير. من رأس المفسرين في الجانب الآخر؟ ابن عاشور، مع أنه متأخر، ما توفي إلا قبل 50 سنة، لكنه عجيب هذا الإمام. هذا الإمام سنتحدث عنه، لكنه كفاك الزبخشري وابن أبي السعود والبيضاوي وأبي حيان وابن جزي، كل التفاسير في اللغة أعطاك إياها خلاصة. هذا حقيقة، هذا ميزته كما سيأتي. إذن عرفنا الآن، يدخل في ذلك أيضا الهدايات، يعتني فيها السعدي، والموضوعات يدخل فيها الجانب الثاني، موضوعات العاد، هذه التفاسير المتأخرة، المنار والظلال ونحو ذلك. إذن الآن عرفنا أيها الإخوة أنه التفسير جانبان، جانب تحقيق المعنى وجانب الاستنباط والدلالات والهدايات. كل جانب له، أو كل جانب له أيضا جوانب أو زوايا، وكل جانب له مفسر يعتني به. طيب، دعونا هنا، ذكرنا لكم أشياء، يعني جوانب متعلقة في التفسير يمكن ما مرنا عليها، آيات المتشابهة والنظائر، يعني إيراد الآيات الواردة في هذه الآية. لو أردت أن ترجع إلى الآية والآيات الواردة فيها، نظائر يسمونها، الأشباه والنظائر، ما هي التفاسير تعتني بهذا كتفاسير؟ ابن كثير واحد، رقم واحد. نعم، والشنقيطي أيضا، تفسير القرآن بالقرآن. طيب، السنة، الأحاديث، من يعتني به؟ إيراد الحديث على التفسير، البغوي، حسنت، وابن كثير، ابن كثير رقم واحد، وابن عاشور، عفوا ابن جرير، وابن أبي حاتم، حسنت، در المنثور، حسنت. نعم، ذكر أقوال السلف، ابن جرير، ابن كثير، در المنثور، ابن أبي حاتم. المناسبات، من هو إمامها؟ لا، الرازي، لأن الرازي يقول أكثر لطائف القرآن مودعة في الروابط والمناسبات، أكثر لطائف القرآن يقول مودعة في الروابط، ربط آية بآية أو كلمة بكلمة، والمناسبات بين الآيات والسور. عجيب الحقيقة، ندخل في ذلك دلالة الاقتران ونحو ذلك. البقائي في نظم الدرر، علم المقاصد، مقاصد السور في العاشور في الظلال، تفسير المتأخر المنار مثلا وغيرها، معالم التفكر ومعالج معالم التفكر ودقائق التدبر، الدلالات البلاغية الأسرار من يعتني بها ابن عاشور وغيره من الزمخشري حسنت، الأحكام استنباط الأحكام القرطبي وابن العربي والجصاص نحو ذلك، الإشارات يعني الإشارات تفسير الإشاري يعني الألوسي، الألوسي يعتبر من التفاسير المهمة لأن الحقيقة هو معتني باللغة ومعتني باستنطاق النص بإشارات لطيفة جدا، لكن إشكاله أنه يعني أشعري وعنده لغة صوفية، الهدايات أيضا استنباط الهدايات الإيمانية السعدي رحمه الله وإسر التفاسير، الواقع وتفسير الموضوع هذه الكتب المتأخرة. طيب لو سألنا سائل عن التفاسير هذه كيف أقرأها بمرحلية، أريد منهجية أقرأها، هذا أكثر سؤال يرد على المتخصصين في التفسير، أكثر سؤال يسأل عنه هو بماذا تنصح أن أقرأ وكيف أتدرج في القراءة، أكثر سؤال، ولكن الجواب ليس واحد الحقيقة، يختلف عن شخص من آخر إلى آخر، ولكن في الجملة فإن أول ما تبدأ به هو معرفة الغريب، أن تنظر إلى أهم الأمور، أهم ما تحتاجه أنت ما هو؟ معرفة الغريب، إذن ابدأ بكتاب في الغريب، ومن الكتب الميسرة في الغريب السراج الدكتور محمد مثلا أو المخلوف أو المختصر في التفسير أو التفسير الميسر، الغريب والمعنى العام، المعنى العام أنت بحاجة إليه، وهذه المرتبة واجبة على طالب العلم ليست نفلا، هذه واجبة لأنك لا بد وأن تقرأ القرآن أن تفهم الفهم العام، لا أقول واجبة بمعنى أن تقف عند كلمة كل كلمة تحفظ معناها، وإنما لا بد أن تفهم مراد الله العام، قد يأتيك مثلا آيات إن للمتقين مفازا، أنت قد لا تعرف كلمة مفازة لكن تعرف أن هذه الآيات واردة في نعيم أهل الجنة، هذا فهم المعنى العام، هذا واجب على طالب العلم، وإلا فما فائدة قراءة كتاب الله عز وجل، لابد من معرفة المعنى العام، والواجب الذي لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد من المسلمين بجهله ممن ينطق اللغة العربية، فهم أصول الدين التي ورد في كتاب الله، قل هو الله أحد، لابد أن تعرف معناها أن الله واحد، ولا إيش معناه، ما فائدة قراءتك الله الصمد، طبعا كلمة الصمد هنا قد لا تفهم معناها، ولكن تعرف أن معناها ثناء على الله بالكمال وأنه إليه الحاجات، فهو متعلق في التوحيد، هذه الآية متعلقة في التوحيد، لم يلد ولم يولد، واضحة المعنى، لكن لا بد أن تعرفها أنت، إذن هناك مرتبة لا بد من معرفتها، لا يعذر أحد بجهله، وهو المعنى العام الذي هو فيه معرفة أصول الدين، ثم بعد ذلك ترتقل من فهم المعنى العام إلى فهم المراد، لاحظ الفرق بينهما، المراد الذي يدخل فيه الهدايات، المراد ما الفرق بين المعنى والمراد، مسألة دقيقة، المعنى يتعلق في اللغة غالبا، هو طبعا بينهما ارتباط، والتفسير الميسر يجمع بينهما، المختصر في التفسير يجمع بينهما، لكن أيضا هناك مرتبة أعلى منها في تحقيق المراد، مراد الله، وهي أن تعرف مثلا إن أعطيناك الكوثر، تعرف أن هذه الآية من مراد الله عز وجل فيها يعني رعاية الله لنبيه وعظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب عليك هنا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دافع عنه ربه. كل هذا فوق منزلة تحقيق الغريب أو المعنى العام. هذا من يعطيك إياه؟ السعدي غالبا، فتكون بعد فهم الغريب السعدي، تقرأ السعدي. طيب تريد أن تعرف بعد ذلك ماذا تريد، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى معرفة أقوال المفسرين من غير توسع، أقوال المفسرين والترجيح، يعني لابد أن تعرف أقوال المفسرين في هذه المعنى ولو لم تكن يعني مستفيضا فيها. فيأتيك من أقوال المأثورة، يعني كلها تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال السلف، لا قبل الطبري ابن كثير. فإذا عندنا ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الغريب فتقرأ فيها غريبا، المرتبة الثانية هي الهدايات والمراد العام تفهمه وهو السعدي، والسعدي حقيقة عجيب، ذا السعدي يأتيك هنا ويأتيك في مرحلة متقدمة، ثم يأتيك ابن كثير في معرفة الأقوال وآثار السلف والأحاديث والآيات. بعد ذلك انطلق عاد في التخصص، خذ ابن عاشور في التخصص، خذ ابن جرير إلى غير ذلك. طيب نقطة أخيرة في هذه المقدمات، حقيقة نعتبر هذه المقدمات يا أخواني مهمة جدا لنا، مهمة جدا لنا للإلمام بما يتعلق بالتفاسير. لو أراد أحدنا أن يكون يعني متخصص في التفسير، هذه نقطة خاصة لمن أراد أن يتخصص أن يكون مفسرا متخصص، يعني يعرف بأنه هذا إنسان فقيه، هذا إنسان مفسر، تريد أن تكون متخصص في التفسير، ما هو أقرب طريق وأيسر طريق؟ طبعا الطريق طويل، يحتاج أنك تقرأ في التفاسير وتعرف قواعد التفسير وقواعد الاستنباط، قواعد متعلقة بالمعنى وقواعد متعلقة بالاستنباط، وتمارسها وتقرأ التفاسير. لكن في طريقة سهلة تعينك على أن تكون عندك ملكة التفسير، وليست يعني التمكن التام، ملكة التفسير تكون عندك. كيف تفعل؟ نعم، ها؟ لا يكفي هذا. سم. جميل. الاهتمام، التركيز على تفسير من أمهات التفسير أو تفسيرين، تركيز على تفسير أو تفسيرين. أنا بس أقول بسألكم عن من يعني مثلا من الشخصيات المعروفة عند المعاصرة في التفسير الآن، لقيت من أبرز المتخصص في التفسير في هذا الوقت عندنا هنا في المملكة، من الدكتور مثل مساعد الطيار، ليس كذلك؟ معاصر يعني قال السبت، خلنا نأخذ الاثنين ذولا مثلا كمثال. مساعد الطيار تميزه أنه اقترن اقترانا منذ صغره بابن جرير، ولاحظوا هذا في دروسه، منذ صغر لما كان في الثانوي وهو يقرأ ابن جرير، وإلى الآن في دروسه وهو يشرح، له درس في مكة في تفسير ابن جرير ما استطاع أن ينفك منه. ما الذي أعطاه ابن جرير؟ أعطاه ملكة التفسير، فهم هو الآن، فهم ابن جرير، فهم يعني أسلوب ابن جرير، قواعد التفسير ابن جرير، ملكة التفسير ابن جرير، تحقيق المعنى عند ابن جرير. فلذلك هو يعتني في الجانب الأول تحقيق المعنى، ولا يعني يتميز في الجانب الثاني والاستنباط. أقصد يعني هو ابن جرير فيه عنده جانب الاستنباط قوي، لكن أقصد أن الجانب الآخر لا يعتني فيه كثيرا. فهذه ميزة أنك تقترن بمفسر بارئ وتركز عليه وتضيف إليه التفسير الأخرى لا بأس، لكنك تكثر من هذا التفسير. يقولون في قاعدة في التجارة، نحن في تجارة تجارة العلم، لكن التجار عندهم قاعدة يقولون إذا أردت أن تكون تاجرا ماذا تفعل؟ ادخل معه في شراكة أو في عمل مع تاجر ناجح معروف، ادخل معه وافهم لغة التجارة منه وافهم أسرار التجارة منه وبعدين استقل عنه. هكذا فعل التجار، وهكذا العلم، العلم تجارة، هو تجارة أعظم تجارة. فكيف تفعل؟ ارتبط بتفسير وعالم وإمام في التفسير، وحاول أن تكثر من القراءة فيه، ستجد أنك متمرس في هذه الصنعة وبإذن الله تتمكن من أدواتها. أما إن جمعت بين تفسيرين ولا تستطيع، ما تستطيع. ولكن هذه يعني من إن جمعت بين تفسير ابن جرير وتفسير ابن عاشور فقد أخذت حقيقة رأس الأمر، أخذت تحقيق المعنى في ابن جرير وتحقيق الاستنباط والدلالة والهداية من ابن عاشور. حقيقة هذان التفسيران إمامان، ولم أجد متخصصا مهتم إلا وتجد أنه مرتبط بأحد هذين التفسيرين. طبعا ابن عاشور سنتين ستحدث عنه إن شاء الله. نعم سنت. طيب ننتقل الآن إلى الكتاب الأهم في التفسير ورأس المفسرين على الإطلاق كما قال السيوطي. السيوطي قال عنه رأس المفسرين على الإطلاق. من هو؟ ابن جرير. الأخ يسأل ما الفرق بين المعنى والمراد؟ نعم أحسنت، المعنى جزء من المراد، بمعنى أن المعنى يركز على المعنى اللغوي والمراد أوسع منه لا يكفي. مراد الله في هذه الآية فمثلا كرمك الله، الله يجزاك خير، إنا أعطيناك الكوثر. المعنى هنا لابد أن تبين معنى الكوثر، لابد أن تبين معنى الكوثر، لكن المراد في هذه الآية فيها عناية الله، أن الله يعتني بعبده بنبيه صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لأن السورة نازلة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي أقرب إلى المراد، ولكن لا يكفي حتى المعنى الإجمالي عن المراد كاملا. المراد يحتاج أن تستقرأ سبب النزول لتعرف مراد الله في هذه الآية. يعني مثلا لو قلت لك قول الله عز وجل والعاديات ضبحا، جيد، ما المعنى هنا؟ هذه تتضح فيها المراد والمعنى. ما معنى العاديات ضبحا؟ الخيل التي تعدو إلى الجهاد، والضبح هو فحيحها وصوتها، فهو يشير هنا إلى سرعتها الفائقة. والمراد ما هو المراد؟ ثناء الله على الخير وفضلها، وأيضا في مراد لا بد أن تعرفه بجواب القسم، لأن القسم هنا في كل آية، في كل قسم لا تعرف الجواب، لا تعرف المراد في القسم إلا أن تعرف جواب القسم. والعاديات ضبحا، فالموديات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا، إلى الآن ما جاء جواب القسم. جواب القسم ما هو؟ إن الإنسان لربه لكنود. طيب إيش العلاقة بين والعاديات ضبحا إن الإنسان لربه لكنود؟ ما العلاقة؟ لتعرف المراد في القسم هنا. ماشي. جميل، حسنت. فأين أنت أيها الإنسان؟ إن الإنسان لربه الذي خلقه ورزقه وأعطاه كنود، جحود، لا يعبد الله، لا قيمة له، لا هدف له في الحياة، ما عنده إلا جمع المال. هل هذا أدى عبادة الله؟ هل هذا شكر ربه؟ لكن الخيل والعادي ضبح، هذا الخيل أنت ربها. طبعا في معنيين، إما أنها عرفت حكمة الله الذي خلقها فسارت إلى الجهاد سيرا حثيثا، لأن الله خلق من حكم خلق الخيل أن تكون وسيلة للجهاد، فهي سارت إلى حكمة الخلق الله لها بأقوى سبيل، يعني أدت كل ما عليها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المراد الثاني هنا، إنه أنت أيها الإنسان رب هذه الخيل، ربيته وعطيته، وها هي تحملك إلى مهلكتها، قد تكون فيها مهلكتها وتسير بك سيرا حثيثا، فما بالك الله يرزقك ويعطيك ولا تسير إليه. هذا مراد، هذا ليس معنى، هذا مراد. هو معنى، لكن إذا أردنا مثل الإسلام والإيمان، فرق بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لكن المهم هو المراد، المهم هو أن تعرف مراد الله في هذه الآية، ماذا يريد الله منك فقط. فهذا الحقيقة الفرق بينهم. نعم، سم. يا سلام، أحسنت. المراد كماله لابد أن تعرف تحقيق المعنى، وأيضا ما وراء المعنى من الاستنباط والدلالات. لماذا؟ لأن كتاب الله لا تنقضي عجائبه، ولذلك قد نفهم من الآية مرادا في عصرنا ما لم يفهمه من قبلنا. مثال، قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أنا أقول لك الآن، ماذا تفهم من مراد الله في قوله ويخلق ما لا ويخلق ما لا تعلمون؟ وسائل التواصل، وسائل المواصلات، السيارات، الطائرات. هل هذا وارد في ذهن الصحابة؟ ما ورد في ذهن الصحابة. وقد يأتي بعدنا شيء ما ندري وشو، قد يأتي بوسائل المواصلات شيء ما ندركه نحن، والله أعلم. فهذا مراد لم يدركه الصحابة. ليس معنى ذلك أن القرآن لم يعني مر على الصحابة وقت لم يفهموا، لا، فهموه، ولكن فهموه على عصرهم ووقتهم. ففي كتاب الله عز وجل ما يتجدد فيه المراد، فمراد الله واسع في هذا القرآن. وهذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة. هذا معنى لا تنقضي عجائبه، يعني سبحان الله، حمال ذو وجوه كما قال علي رضي الله تعالى عنه. الله يزيدكم فضله ويكرمك بطاعته ويجعلك إن شاء الله تعالى مباركا أينما كنت. طيب نبدأ. طيب عندنا تفسير الطبري، ما اسمه؟ ما اسمه؟ جامع البيان في تأويل آية القرآن. أنا أخطأت ترى في المذكرة، من يصحح لي؟ ها؟ في خطأين لا باقي. جامع البيان عن تأويل آية القرآن، عن جامع البيان عن تأويل آية القرآن. ها؟ عن تأويل آية القرآن موجود صح، عن تأويل آية القرآن فقط آية، ونكتبتها الأولى جامع البيان فيه، الثانية عن. نعم سد. محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري، هذا الإمام عجيب. طبعا ولد في 224 وتوفي 310، وحفظ القرآن في سن 7، وجلس للحديث للدرس وعمر 9، في عمره 9 سنين جلس يدرس الناس، تصور هذا. ورحل في طلب العلم، رحل لوحده في طلب العلم في سن 12، هذا يدل على نبوغ. وأصبح إماما شاروا إليه في البنان حتى أصبح إماما مجتهدا. ايش معنى إمام مجتهدا؟ يعني كالأئمة الأربعة، وكاد أن يكون له مذهب خامس من الأئمة، من المذاهب الأربعة، كاد أن يكون المذهب الخامس من علمه ورسوقه وقوة فهمه وعلمه بالوحي بالقرآن والسنة وأيضا استنطاقه، لكنه لم يكن له طلاب يحملون علمه، وإلا كاد أن يكون إماما، يعني له مذهب مستقل. والعجيب أنه إمام في الفقه، وإمام في اللغة، وإمام في القراءات، له كتاب في القراءات 8 مجلدات، وله وهو إمام في التاريخ، له كتاب في 30 مجلد اسمه تاريخ الأمم والملوك، وله كتاب في الآثار، كتاب إيش؟ في الآثار، في الحديث والآثار، كتاب اللي هو جامع الآثار أو جامع الآثار. قال عنه الخطيب البغدادي: جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد. لاحظ في عصره جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من عصره. وقال السيوطي: رأس المفسرين على الإطلاق بلا نزاع، رأس المفسرين على الإطلاق. وقال ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير، ما أعلم على أديم الأرض من محمد بن جرير أعلم من محمد بن جرير. هذا يؤكد على اتفاق الأئمة على فضله ومنزلته، وكونه جامع للعلوم. ولابن جرير مع كتابه قصة، ولو تحققت هذه القصة لكان هذا السفر عجيب، لكان مكتبة كاملة تتكون من يمكن ما يقل عن 200-300 مجلد. قال لطلابه مرة: هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: فيما بكم يا إمام؟ كم يعني في كم صفحة؟ قال: في 30,000 ورقة. في 30,000 يعني الصفحة تقريبا الواحدة عن 3 عندنا الآن، يعني لو قلت هذا الإيفور هذا عن 3 عندهم، في 30,000 يعني 90,000 ورقة. 90,000 ورقة قسمها على 500 كم؟ وين مدرس القضيات؟ 90,000 ورقة قسمها على 500، ها؟ 180 مجلد. نعم تقريبا حوال 200 مجلد أو أكثر، لا أكثر، ها؟ 180 مجلد إلى 200 مجلد. أنا أسألكم: ما الذي سيحوي هذا التفسير في 200 مجلد؟ ما الذي سيحويه؟ ما ظنكم؟ ماذا يريد ابن جرير؟ مع أنه الآن يعتبر أوسع تفسير الآن بالاختصار اللي هو، هم قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، يعني من أجل سنين وحنا ما انتهينا منه. فاختصرها إلى 3,000 من 30,000. هذا الكتاب اللي ما عندكم 30 مجلد وعنده 3,000 ورقة، وهذا الآن في 30 مجلد أو في 24 مجلد أو في 12 مجلد طبعات مختلفة. لكن ما الذي سيحوي هذا الكتاب في ظنكم؟ سيحوي فيه كتابه في القراءات 8 مجلدات، وسيحوي فيه كتابه في الآثار، وسيحوي فيه كتابه تاريخ الأمم والملوك اللي هو في تقريبا في 30 مجلد، يعني 30 مجلد في التاريخ و30 مجلد في الآثار و10 مجلدات في القراءات، وأيضا في اللغة والشعر أراد أن يأتي به كل ما يتعلق بالشعر في معنى القرآن. يعني أراد أن يجعل تفسير القرآن خلاص لا ليس لك حاجة بعده فيه، حتى في الفقه أراد أن يجعل فيه مذهبه كاملا، أراد أن يكون هذا الكتاب جامع للعلم كله، بمعنى أنك في كتاب الله ستكون إماما في العلوم كلها. ولو فعل ذلك ما كان لأحد من بعده أن يعني يقرأ هذا الكتاب. حنا حين عزين عن كتاب ابن جرير وهو في 3,000 مجلد. هذا ما يتعلق في الكتاب. ماذا عن عقيدته؟ عقيدته على مذهب أهل السنة والجماعة، على بالسلف الصالح خالصا، بل هو إمام معتبر وله كتاب اسمه تاريخ السنة، يعني في العقيدة، فهو إمام في العقيدة أيضا، فهذا يؤكد منزلته ويزيد من فضله، فهو إمام من أئمة السلف. بل إنه كما قيل يؤخذ قوله في عقيدة السلف، يؤخذ قوله ويرجح قوله في يرجع إليه في ذلك. الكتاب جامع البيان طبعا فقد إلى عصر قريب، إلى قبل 50 أو إلى قبل 80 سنة تقريبا أو 100 سنة مفقود، يعني تقريبا جلس بعد ابن جرير وقت ثم فقد، إلى يمكن شيخ الإسلام كان موجودا، يعني تقريبا إلى عام 1000، من 1000 إلى 1300 مفقود الكتاب، ما في نسخ، مفقود الكتاب. أين وجدوا نسخة منه؟ وجدوا نسخة منه عند أمير حائل، يبدو أنه أخذها من في عهد العثمانيين أو شيء من هذا، اشتراها. هذه النسخة هي التي عليها الآن تدور الطبعات كلها. طبعا يبدو لي الآن وجد طبعات أو نسخ أخرى، لكن هذه هي العمدة. فهنيئا لهذا الرجل أن كان هذا السفر خرج يعني إحياء. لكن من الذي عنا به؟ من الذي عنا بابن جرير في طباعته و... نعم لا لا في العصر الحاضر يعني. نعم أحسنت، أحمد شاكر رحمه الله وأخوه محمود شاكر. محمود شاكر ما توفي إلا قريب، أرادوا تحقيقه تحقيقا كافيا يكفيك عن كله، لأنه الحقيقة كله آثار، كله أحاديث وآثار، لكنه لم يكتب لهم أن يتمه. وصلوا إلى سورة إبراهيم، إلى سورة إبراهيم. جاء محمود يعني بعده، أتمه من غير تحقيق كامل يعني، وإنما هو تحقيق النص فقط، لكن تحقيق الآثار أحمد هو متخصص. ما الفرق بينهما؟ محمود مهتم في تحقيق النص، وأحمد متخصص في تحقيق الأسانيد والروايات ونحو ذلك. هذه الطبعة الأولى له، أو طبعة من الطبعات التي طبعت، من الطبعات أيضا التي يعني حققت تحقيق دكتور عبد الله تركي في دار هجر في 24 مجلد. طبعا هذه الطبعة الأخيرة يعني التي تعتبر تحقيقا للنص كاملا، لكن لا تفوق تحقيق أحمد شاكر، ليس تحقيقا للآثار. فيحتاج طالب النظر في الآثار. طبع الطبعة تجارية مثل دار الكتب العلمية في 5 أو 6 مجلدات، لكن الإشكال في دار الكتب العلمية هذه طبعت كثير من الكتب الأمهات، إنما هي طبعة تجارية فيها أخطاء في النص، لكن طبعة مختصرة يعني يمكن لطالب العلم أن يأخذها كاختصار ويكون عنده طبعة تركي يعني لمعرفة يعني تحقيق النص. هذا التفسير كما قلنا لكم هو يعتني بتحقيق المعنى، يعني هو رأس التفاسير في تحقيق المعنى، وهو رأس التفاسير في التفسير بمأثور، لأن المفسرين الآن أو الذين يتحدثون في التفسير يقسمون التفاسير إلى قسمين، مع أنني أرى أن هذه القسمة ليست حقيقية واقعية، يعني التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، هذه القسمة ليست قسمة واقعية حقيقة. لماذا؟ لأن ابن جرير عنده يمكن نصف تفسيره بالآثار ونصف تفسيره بالرأي، هو محقق ومرجح فيذكر الآراء الأقوال ثم يرجح ويأتي بالشعر واللغة ويستدل، هذا من رأي، كله في الرأي. هذا إذن لماذا نجعل تفسير ابن جرير في المأثور وهو نصفه في الرأي؟ فإذن القسمة هذه ليست واقعية 100%، وإنما كأنهم يقولون غلب عليه جانب المأثور. ما في تفسير بالمأثور كاملا إلا تفسير واحد، لا في تفسير متأخرة لكن يعني من الأمهات أو ممن يعتد به. تفسير ابن أبي حاتم تفسير مأثور فقط، ليس فيها ترجيح. تفسير الدر المنثور أيضا ليس فيه ترجيح، كله آثار. نعم هذا تفسير مأثور متفق عليه، لكن ابن جرير هو يعتبر في التفسير المأثور لأنه حوى كل أقوال السلف أو غالب أقوال السلف. كم فاته؟ يمكن تستطيع تقول فاته الثلث أو الربع، يعني من أقوال السلف لم يحصي، هو أراد أن يجمع ما لديه من الأسانيد لكن لم يحصي، فستجد من الأقوال ما تفرد فيه ابن أبي حاتم. الآن في هذا الزمن، في هذا الوقت، ننتظر سفر جديد، كتاب إذا خرج فهو عمدة التفاسير المأثور، فهو المرجع الأول في التفسير المأثور، لكن لم يخرج بعد. هذا الآن تشرف عليه أو تقوم عليه مركز الشاطبي في جدة، حووا وجمعوا كل ما في الكتب السنة ومظان الآثار كلها، جمعوها، كل ما جاء عن السلف في التفسير فجمعوه. هذا الحقيقة إذا خرج فأوصيكم باقتنائه. إذن تفسيرنا، تفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير بالمأثور، جمع بين المأثور والرأي، لكنه مرجع في التفسير بالمأثور. طيب، إذا قلنا التفسير بالمأثور ماذا يشمل؟ يدخلون فيه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا ليس مأثورا، لكنهم يدخلون فيه كأنه النقل، يعني يدخل في النقل. إذا دخل تفسير القرآن بالقرآن سميناه النقل وليس المأثور، وإذا سميناه المأثور فيدخل فيه الأحاديث والآثار فقط. فيدخلون في التفسير المأثور تفسير القرآن بالقرآن من باب يعني جانب النقل، وليس من باب الجانب أنه مأثور. لكن السؤال، في التفسير المأثور ابن جرير يتميز بماذا؟ عندنا ثلاث أشياء: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال السلف. أيها أكثر وفرة وعناية لدى ابن جرير؟ نعم، أقوال السلف. أقوال السلف، هو ليس مكثر في تفسير القرآن بالقرآن، وليس مكثر في تفسير القرآن بالحديث بالسنة، ليس مكثر، وإنما هو قد عنا بأقوال السلف، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير النص الصريح، أما ما وراء ذلك فلا يذكره غالبا. هذا التفسير خدم خدمة كبيرة جدا من خدمات، مما خدم فيه اختصاره، لكن إلى الآن حقيقة إلى الآن لم يأتي كتاب مختصر تستطيع تقول فعلا هذا مختصر. من يستطيع اختصار ابن جرير؟ من يستطيع؟ لأن الذي اختصروا ماذا ذهبوا؟ ذهبوا إلى، تركوا أقوال السلف وأتوا بقوله وترجيحه وقالوا هذا الاختصار. هذا ليس اختصار، هو أراد أقوال السلف، أنت لا بد أن تقف على أقوال السلف، فليس اختصارا تحذف أقوال السلف ثم تأتي بقول ابن جرير، إلا إذا أردت أن تقول والله هذا قول ابن جرير فقط، هذا تفسير ابن جرير، هذا قوله. نعم يمكن، وهذا الذي فعله الصابوني، مختصر الصابوني وهو موجز، ومختصر بالشر عواد معروف، اكتفى بالترجيحات فقط كما ذكرت لكم. مختصر صلاح الخالدي في 7 مجلدات تهذيب وتقريب في أقوال السلف، لكنه يحذف المكرر. ولكن نقول يا أخواني لا غنية عن الأصل لطالب العلم، الذي يريد ابن جرير لا بد يأتيه بكله حقيقة، لكن من الذي يقترب من ابن جرير؟ من يستطيع أن يقترب من جرير؟ طيب إذا كنا نقول من يقترب، لماذا تعرف فيه؟ يعني أنا لا أحول بينكم وبينه، ولكن أقول حقيقة لا يرجع إليه إلا متخصصون. لماذا؟ لأن عبارته عميقة، الأئمة الراسخين الذين جمعوا العلوم عباراتهم ثقيلة جدا، ما يستطيع أحد أن يعني أن يفكها إلا بأن يكون عنده من الـ يعني العلاقة بالتفسير أصلا، وأيضا مهتم ومتخصص في التفسير. عندك بعض الأئمة كشيخ الإسلام أيضا رحمه الله ما تستطيع أن تدخل في علمه وتستوعب كلامه إلا وأنت على دراية بأصول وقواعد وفهم لنفس ابن شيخ الإسلام رحمه الله. ما هي بمسألة قراءة. لذلك إذا أردت أن تفتح ابن جرير سنقرأ عليكم بعد قليل، يعني ربما يغلق عليك، خصوصا إذا تكلم في الترجيح وبدأ يأتي بالشعر ويأتي بالأقوال أهل اللغة ويأتي بالأدلة، وحقيقة يحتاج إلى مثل الإنسان يغوص في البحر يحتاج إلى أدوات في الغوص، الاقتراب منه صعب، ولكنك إذا فهمته عجيب، ستصيد ما هو بسمكة، ستصيد لؤلؤ وجواهر حقيقة، يعني كحقيقة ستجد علم راسخ، علم قوي جدا متين. مزايا الكتاب: الاعتماد على التفسير بالمأثور كما قلت لكم، إيراد أقوال السلف في الإسناد، وهذه أكبر ميزة له. عجيب والله يا أخواني، كيف استطاع ابن جرير، أنا حقيقة أتعجب من هذا، كيف استطاع ابن جرير أن يورد لنا كل ما جاء عن السلف في التفسير بالإسناد. لاحظ بالإسناد، بالإسناد منه إلى الصحابي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود، كل التفسير على هذا الوجه من الفاتحة إلى الناس. رأيتم هذه العظمة وحقيقة هذا الجهد الكبير؟ كيف استطاع أن يأتي بأقوى، ما هو بحديث، لو الحديث سهل، الحديث تتلقاه، تلقته الأمة بالرواية والنقل والحفظ، لكن أقوال السلف أن تأتي بها بأسانيد، هذا أنا أعتبره إعجاز. ولهذا حق لابن جرير أن يكون إماما ورأسا في التفسير، أنه أحاط بأقوال السلف بأسانيدها. على كل حال، صحت أو ما صحت هذا ليس دوره، لم يحقق هو لنا الصحيح، لأن الصحيح في الأقوال صعب، الصحيح في يعني معايير التصحيح والجرح والتعديل لم تعمل على أقوال السلف، لم يعملها السلف على العلماء على أقوال السلف، أعملوها على الحديث. ولهذا جاء لنا البخاري بالصحيح ومسلم، لكن أقوال السلف لا تنزل عليها معايير الجرح والتعديل، لأن لم تعمل عليها، ولكن هناك من حقق وعمل عليها، فأورد لنا الأسانيد الصحيحة والأسانيد الضعيفة. نعم، طبعا هو أول ما يبدأ بالآية ماذا يفعل؟ يقول كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ ها؟ القول في تأويل هذه الآية، عنا بذلك جل جلاله كذا وكذا وكذا، ثم ماذا يقول؟ ذكر من قال ذلك. فهو يذكر المعنى الأول، إذا قال لك القول في تأويل هذه الآية كذا وكذا، ثم قال ذكر من قال ذلك، ثم يقول بعد ذلك وقال آخرون، قال آخرون، ماذا تفهم من هذه الصياغة؟ تفهم منها أنه أورد لك المعنى الصحيح أولا، ثم أورد لك المعنى الثاني، ثم يرجح بذكر دلالات الترجيح على القول الأول. واضح؟ هذا من أساليبه، من أساليبه أنه مباشرة يقول وقد اختلف أهل التأويل في هذه الآية. ما معنى ماذا يريد؟ هو يريد لك أن يقول في هذه الآية قد ورد قولان، ثم إذا ذهبت في الترجيح ماذا تجده؟ تجده يجمع بين القولين، تجده يجمع بين القولين، يجمع بين القولين. لاحظوا هذه منهج آخر، وهذا في تفسيره كثير، اللي هو جمع بين الأقوال. هذه مما تميز بها ابن جرير لم أذكرها هنا وهي مهمة، الجمع بين الأقوال، الجمع بين الأقوال. لماذا هو كثيرا ما يجمع بين الأقوال؟ أنا أسألكم لماذا؟ نعم، لأنه يتعامل مع أقوال من؟ السلف. وغالب كما قال شيخ الإسلام الاختلاف عن السلف اختلاف تنوع، وإذا كان الاختلاف تنوع فالأولى أن تجمع بينها، بين الأقوال، الأولى أن تجمع بين الأقوال. فلذلك هو يجمع بين أقوال السلف كثيرا، فهو جامع. هذه ميزة من مميزات ابن جرير. هذه توجد في تفسير آخر مثل ماذا؟ ميزة الجمع بين الأقوال توجد عند ابن عطية، وتوجد عند ابن كثير، وتوجد عند تفسير متأخر مختصر، ما هو؟ السعدي. هذه ميزة السعدي، مع أنه كتاب عجيب يعني للمبتدأ، ولكنه للمتقدم. كيف للمتقدم؟ أنه يعني تذهب إلى الأقوال فتأتي للراجح، فتذهب إلى السعدي فتجده قد اختصر لك. سنأتي إليه إن شاء الله. الشاهد عندنا ابن جرير رحمه الله هذه مسألة مهمة جدا، إنه إذا ذكر القول، إذا ذكر المعنى ثم قال ذكر من قال ذلك، ثم ذكر الآثار، ثم قال وأقال آخرون، فالقول الثاني عنده غالبا مرجوح. أما إذا قالوا اختلف أهل التأويل في هذه الآية، فمعنى ذلك أنه يريد بذلك أن يجمع بينهما، أو يريد بذلك تحقيقا في تحقيقا للخلاف، حتى سواء كان بترجيح الأول أو الثاني، لكن غالبا تجده يجمع بينهما. ابن جرير أسس كتابه على ثلاثة أسس، ما هي؟ نعم، اللغة والأثر و النظر، يعني الاستنباط، النظر بمعنى الاستنباط. هذه أهم قواعد وأسس للتفسير، اللغة والأثر والنظر، يعني الاستنباط. خلاص هذا التفسير كله أصل، إما أن تنظر إليه في جانب اللغة وتأتي بأقوال أهل اللغة، وإما أن تأتي إليه في الآثار، وإما أن تأتي إليه في الاستنباط. هذه حواها ابن جرير، وهذا يدلنا على أن ابن جرير ليس في التفسير ماثور فقط، وإنما هو في التفسير باللغة وفي الآثار وفي الاستنباط والرأي. طيب، عنايته بالشعر، لو جمعنا الأشعار، أنا حقيقة الآن ما عندي إحصائية فيه، لكن لو جمعنا الأبيات التي استدل بها لوجدناه ديوان كبير، لأن استنباط استدلاله بالشعر كثير، لأنه لماذا؟ لأنه يريد تحقيق المعنى، وتحقيق المعنى لا بد أن يأتي في اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهو نزل على لسان العرب، فلا بد أن يأتي بما يشهد للقرآن من اللسان العربي. ولكنه أيضا يعتد بقول الصحابة في اللغة أكثر من اعتداده في الشعر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم على اللسان العربي الفصيح، الصحابة هم أعلم العرب في اللغة في وقت النزول، فأقوالهم في معنى اللغة هي متصلة بأصل اللغة، ولكن ابن جرير رحمه الله يورد أقوال أهل اللغة والشعر في هذا المعنى. نعم، وكذلك عنايته بالنحو. أما القراءات فهو عمدة في القراءات، لأن كما قلت لكم له كتاب القراءات، يعني لو خرج هو مفقود، لو خرج لأصبح سفرا عظيما في القراءات ومرجعا، يعني من أهم المراجع في القراءات، لكنه قد حوى كتابه حوى كثيرا من القراءات، فهو جامع القراءات المتواترة، ويذكر القراءات الشاذة استشهادا بها في أوجه اللغة. أما اجتهاده استنباطه للأحكام، فقلت لكم أنه إمام في الفقه، وكاد أن يكون له مذهب، ولذلك ترجيحاته في آيات الأحكام ترجيح مبني على الاستنباط والفهم الدقيق، فيعتد برأيه في استنباط الأحكام وفي قوله فيما اشتملت عليه الآية من الأحكام. طبعا عنايته بتفسير اللغة كما قلت لكم، تفسير اللغوي، يعني لا شك أنه إمام في اللغة، ولذلك يورد لك الكلمة بأصولها اشتقاقاتها، فمحقق للمعنى من هذا الوجه. طريقته ذكرتها لكم، منهجه أنه يصدر الآية بقول قول في تأويل كذا، ويستعرض المعنى الأول ويقول، ثم يسرد الأقوال فيها ويتبع كل قول بحجج قائلي رواية ودراية، إن كانوا عن السلف فهو رواية، وإن كان بعدهم فهو دراية، مع توجيه الأقوال والترجيح. نستفيد من ابن جرير رعاكم الله أدوات الترجيح وقواعد الترجيح، ومن أفضل من عنا، طبعا ابن جرير، تصوروا يا أخوان الكرام هذا السفر العظيم، كم من الباحثين بحثوا فيه، الرسائل التي عدت في ابن جرير تزيد على 60 رسالة ما بين ماجستير أو دكتوراه، 60 رسالة في خدمة ابن جرير، ومثلها في خدمة ابن عاشور. يعني تستطيع أن تقول لو سألت أكثر التفاسير عناية في الدراسات القرآنية في البحوث لذكرت في ذلك ابن جرير وابن كثير وابن عاشور، هذه أكثر تفاسير عناية لدى الباحثين. ويأتي أيضا البيضاوي، البيضاوي طبعا هو إمام في المغرب، فهو مرجع هناك، فأنا فيه أنا وفي عناية كبيرة. طيب، إذن أقول نستفيد في ذلك قواعد الترجيح، قواعد التفسير. في باحث من الباحثين ربما تعرفونه استخلص لنا قواعد التفسير بابن جرير، طبعا هو من المفسرين، لكنه عنا قواعد التفسير من التفسير كله، لكنه عنا عناية كبيرة جدا بابن جرير. من هو؟ دكتور، لا ليس الدكتور خالد السد، حسين الحربي. هذا كتاب مهم جدا لطالب العلم، قواعد التفسير، وركز فيها على ابن جرير، حسين الحربي ومن دكتور في جامعة الملك خالد أو في جيزان. نعم. يعني هذا الحقيقة يفيدك في معرفة أدوات التفسير، ثم من خلالها يعني تعرف القواعد. دكتور مساعد طيار له دروس أظن في اليوتيوب موجودة، يمكن إعمال القواعد على ابن جرير، من خلال ابن جرير، فيقرأ هو طلابه التفسير ويقف على قواعد التفسير من خلال القراءة، وهذه أفضل طريقة لتكوين مفسر. أفضل طريقة لتكوين مفسر أن تقرأ التفسير وتقف على قواعد التفسير، وهذا يحتاج لك أن تكون مع شيخ متخصص يعني يبسط لك القول في هذه القاعدة ويشرح لك موطنها في هذا التفسير. هذه هي الحقيقة طريقة ناجحة جدا في تكوين المفسر. أقوال العلماء في هذا التفسير، النووي يقول أجمعت الأمة على أنه لم يصنف، أي في التفسير، مثل تفسير طبري. أجمعت الأمة، هذا شيء مو سهل حقيقة، تجمع الأمة على أن أفضل التفسير هو تفسير طبري. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة، وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري، أصحها تفسير ابن جرير الطبري، أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري. ويقول أحمد شاكر، من هو أحمد شاكر؟ محقق، استحق به مؤلفه الحجة أن يسمى إمام المفسرين، لأنه حقيقة عمل عليه فشهد شهادة يعني علم. ما هي، أنا ما أستطيع أقول ما أخذ على المفسر، صعب أن أقول ما أخذ على ابن جرير، ولكن مما نقد على الكتاب من الملاحظات، أولا طبعا إيراده للآثار بغير حكم، وهذا قلت لكم أن عذره ماذا؟ أن عذره أنه يعني يورد لك الآثار ويترك لك الحكم، فأنت طالب علم، طالب العلم لا ينبغي أن ينتظر أن تأتيه المائدة كاملة، والعلم كامل لابد أن يعمل ذهنه. فابن جرير يقول حتى تستفيد أنت وتعمل ذهنك في التحقيق، أنا دوري أن أتيت لك بالآثار، بقي عليك كطالب علم في التفسير أن تحرر القول فيها. إذن هو يريد أن يعين المفسر طالب العلم على التفسير، فأصبحت هذه الملاحظة ميزة، أنه يريد أن يبحث بعده الباحثون في تحرير وتحقيق هذه الآثار. وهذه حقيقة يعني تظهر في الأئمة، الأئمة لا يستطيعون أن يأتوا بكل شيء، ولذلك مثل شيخ الإسلام رحمه الله طلابه الذين أتوا بعده أخذوا علمه وشرحوه وبسطوه، كلهم في فنه. هذه طريقة الأئمة، يعطيك أصول، يعطيك كليات، وعليك الباقي. أيضا من الأشياء التي نوقد عليه فيها وأخذ عليه فيها إراده للإسرائيليات. طبعا هل إراده الإسرائيليات في التفسير؟ على كل حال ما أخذ، ليس على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأخذ الصحابة من هذا أنهم ينقلون عن السلف، ينقلون عن الصحابة، ينقلون عن بني إسرائيل ممن آمن ككعب الأحبار، وهذا المنقول قد يكون صدقا أو كذبا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، قد يكون صحيح ما ذكروا أو قد يكون غير صحيح. ولكنه قال حدثوا. فمعنى ذلك السلف هم أكثر يعني تورعا من أن يذكروا في التفسير شيئا غير يعني ما ينبغي ذكره. فلذلك هذه الآثار واردة عن من؟ عن السلف، هي منقولة عن السلف. فابن جرير يقول أنا إنما نقلتها عن السلف، لكن الإشكال عليه والذي تجاوز هذا ابن كثير كما سيأتي أنه لم يتحدث عن هذه الإسرائيليات تحريرا وحكما. إسرائيليات غير الأثار عن السلف، إسرائيليات فيها قول على الأنبياء، ويعني حقيقة حتى أيضا نكون على بينة من الأمر، ورد في ابن جرير وحتى ابن كثير لكن كثير تعقبها، ورد في ابن جرير آثار إسرائيليات لا تليق أن تذكر على الأنبياء، وهذا الحقيقة يعني يحتاج إلى أن تأمل لماذا ذكر ابن جرير وهو إمام ولا شك أنه عالم بما يليق في التفسير، إلا أنه والله أعلم أراد أن يبين لنا أن من هذه الآثار الواردة ما هو منقول عن السلف ولو كان عليه مأخذ فأنقله حتى يعلم. أذكر الشر لا للشر وإنما لتوقيه، هذا الذي يظهر، وهذا مما يظن في ابن جرير رحمه الله تعالى في مثل هذه الآثار التي لا يجوز نقلها للناس. بعض الآثار إنما لأنها يريد أن يعلم التفسير هو ويربي طلبة العلم والتفسير على التفسير، فهو يذكر لك الآثار لتتنبه لها، لتتنبه لها وتعرف وتميز أنت. هذان أكثر الملاحظات عليه. نعم. طبعا مما أخذ عليه، لكنه يعني مما أخذ عليه أنه يصحح قراءة على قراءة، قراءة متواترة فيصحح على قراءة متواترة، وهذا إشكال، كلاهما قراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تصحح قراءة على قراءة؟ ولكن الذي يفهم ابن جرير يعرف أنه لا يريد التصحيح الذي هو أن هذه أصح يعني مقبولة وهذه غير مقبولة، وإنما يريد أن يقول أن هذه أبلغ في السياق ويعني أظهر هنا. فمثلا في قوله تعالى مالك يوم الدين، في قراءة ملك يوم الدين، قراءة شعبة، قراءة حفص بن عاصم مالك يوم. ابن جرير يرى أن قراءة ملك أبلغ من قراءة مالك، هو ولذلك يقول هي أصح، يقصد بذلك أنها أبلغ. لماذا؟ طبعا القول الصحيح أن كلاهما قراءتان صحيحتان، لكن هو يقول أن قراءة ملك أقوى في المعنى من مالك، لأن الملك يدل على تملك وزيادة، الملك يملك وله السلطة والقدرة والهيمنة، فهو أعظم معنى وأقوى في الدلالة، وسياق سورة الفاتحة سياق كمال في ذات الله عز وجل، فهي أبلغ من هذا الوجه. ولكن الصحيح لو قال رحمه الله كما رجح بذلك غيره أن مجموع المعنيين، مجموع القول القراءتين أبلغ في المعنى. نعم. في الأخير نختم في ذكر الجوانب المهمة التي نستفيدها من هذا التفسير. أنا أسألكم، ما هي الجوانب المهمة التي نحتاجها أن نرجع إليها في الجليل؟ أنا الآن أريد أن أقرأ طالب علم أو معنا طلبة علم نقرأ في التفسير ما هي الجوانب التي يعني ينبغي أن نرجع فيها لابن جرير أكثر من غيره. نعم، معرفة الراجح في الأقوال، كرمك الله، معرفة الراجح في الأقوال. إمام الترجيح ابن جرير، لماذا؟ أنا أسألكم لماذا؟ لأنه يرجح بأدوات الترجيح وقواعد الترجيح، فيذكر لك الراجح ويذكر لك أدوات الترجيح. نعم، وأيضا من الجوانب نعم في لا هذا ها في التحقيق المعنى سواء كان بالراجح أو بغير الراجح، تحقيق المعنى إذا أردت تحقيق المعنى فاذهب إليه في العقيدة. صحيح، سند في معرفة القول الصحيح في تأويل الآية آية الصفات. نعم، في الأقوال، أقوال السلف، أنت تريد أن تعرف أقوال السلف، في الجمع بين الأقوال، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة جدا في التفسير يا أخواني. أحيانا تجد آية قول في 20 قول، 20 قول مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد فيه 20 قول عن السلف. طيب كيف أنا أريد أن أعرف المعنى الراجح؟ ليس الراجح فقط، أريد أن أجمع الأقوال، فعليك بابن جرير، الجمع بين الأقوال هذه ميزة. وأيضا استنباط الأحكام. نعم نعم، الأسانيد. نعم، أسند إذا أردت أن تعرف الآثار الواردة في أسانيدها، هذه جوانب. نعم طيب، دعونا في 5 دقائق أظن بقي أو لا، حتى لا نطيل عليكم، بقي 4 دقائق، نقرأ عليكم نموذج من التفسير. الحقيقة يحتاج وقت لكن لعل الله ييسر. في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم، قال أمر جل ثناؤه الفريقين أي الكفار والمنافقين الذين أخبر الله عن أحدهما أنه قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال لطبعه على قلوبهم وعلى سمعهم. وكان ابن عباس فيما روي لنا عنه يقول في ذلك نظير ما قلنا فيه، يعني هنا يا أيها الناس يقول المراد بها الفريقين. القول الثاني ما هو؟ أن المراد بأيها الناس 3 المؤمنون والكافرون والمنافقون، فهو هنا يقول أن المقصود بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأن الناس ترجع إلى الكافرين والمنافقين. هو لماذا أخذها؟ أخذها من قوله ومن الناس، ومن الناس أي المنافقون، ومن الناس أي من الكافرين، فجعل الآية هذه في الكافرين والمنافقين خاصة. ثم استدل على ذلك بقول ابن عباس فقال وكان ابن عباس فيما روي لنا عنه يقول في ذلك نظير ما قلنا، فهو هنا لم يذكر خلافا وإنما ذكر قوله ثم ذكر ما يؤيده من أقوال السلف خاصة ابن عباس رضي الله عنه. قال حدثنا محبب بن حميد قال حدثنا سلمة بن أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن أكرمة عن سعيد أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هنا ذكر السند، ذكره أولا عنه قولا ثم ذكره بسنده، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم قال وهذه الآية من أدل، هنا خرج عن معنى التفسير إلى معنى الاستنباط وما في هذه الآية. فقال: وهذه الآية من أدل دليل على فساد قول من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه، وذلك أن الله أمر من وصفنا بعبادته والتوبة من كفره بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعون. كلامه احتاج شوية. فهو يقول هنا أمرهم بعبادته، وهناك قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كيف يأمرهم بعبادته وهم سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ فهو هنا يقول هذه لا يدل دليل على فساد قول من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه به. يعني بذلك بأن المراد في أمره لهم أمره لهم فيما جعل لهم فيه طاقة، وهو تركهم الكفر، أما مع كفرهم وإصرارهم لا يمكن أن يؤمنون، ولكنه سبحانه وتعالى ما أمرهم بعبادته إلا لأنه جعل من طاقتهم أنهم يقبلون على الإيمان ويفتحون قلوبهم يقبلون إليه فيستجيبون له بالعبادة. وكان مجاهد يقول في تأويل قوله لعلكم تتقون أي تطيعون. حدثنا ابن وكيع قال حدثني ابن أبي عن حدثنا أبي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لعلكم تتقون قال لعلكم تطيعون. قال أبو جعفر، من هو أبو جعفر؟ هو دائما يقول أبو جعفر. والذي أظن أن مجاهدا أراده بقوله هذا لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه وإقلاعكم عن ضلالتكم. فهو هنا طبعا هذا نموذج في قوله في المعنى الآية ثم استدلاله بأقوال السلف، ولكن طبعا نموذج لو أخذنا نموذجا كاملا طويلا فإننا سنجد أنه يذكر القول وذكر الأقوال أثار السلف، قد يذكر 10 أقوال من أثار السلف في المعنى الواحد، ثم في النهاية يقول وأولى الأقوال بالصواب. قال أبو جعفر وأولى الأقوال بالصواب كذا وكذا، ثم يذكر أدلة الترجيح عنده بتفصيل. أحيانا تجد المسألة تأخذ لك 5 صفحات. هذا ما يمكن بيانه عن جامع البيان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نتوقف هنا إن شاء الله، نكمل بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تحدثنا عن القطب الأول في التفسير وابن جرير رحمه الله والذي لا يزاحمه غيره، نأتي إلى ما بعده من التفاسير، واختار الإخوة من التفاسير تفاسير يعني في القرن الخامس فما فوق، ابن جرير رحمه الله في القرن الثاني، في القرن الثاني لأنه توفي عام القرن الثالث. نعم حسنت، القرن الثالث توفي عام 311، توفي في بداية القرن الرابع. فما بعده غالب التفاسير التي هي أمهات التفسير أو تفاسير معتبرة هي تفاسير متأخرة، وغالبها وكثير منها من تفاسير علماء الأندلس، وهذا الشيء عجيب. يعني الأندلس أنتجت لنا علماء فطاحلة، ومنهم في المفسرين ابن جزي والقرطبي وأبي حيان وابن عطية وابن العربي، كل هذه التفاسير الخمسة من أمهات التفاسير. لكن السؤال بماذا، وهذه مسألة مهمة جدا حتى في مجال الفقه، بماذا يتميز علماء الأندلس في التفسير، وبماذا يتميز علماء المشرق أو الشام والجزيرة وما حولها ومصر؟ هنا مدرستان في التفسير، مدرسة المشرق ومدرسة المغرب، والمغرب يدخل فيه الأندلس ويدخل فيه المغرب العربي. ما الفرق بين هاتين المدرستين؟ هذا مهم جدا، لأنه أنت الآن تأخذ تصورات، قبل أن تأخذ جزئيات تأخذ تصورات على التفاسير. لاحظوا علماء المشرق المفسرون ابن جرير البغوي بن كثير، هؤلاء يعتبرون من فطاحلة علماء المشرق. ما الذي يغلب هنا وما الذي يغلب هنا؟ ما رأيكم؟ تفضل. أو بمعنى آخر، جيد بس في معنى آخر، أحسنت، في المدرسة المشرق يغلب النقل، يغلب النقل والأثر الرواية، ومدرسة المغرب يغلب الرأي. ولذلك يؤخذ على مدارس المغرب تقديم العقل على النقل. ولكن ما الذي يتميز به هؤلاء وما الذي يتميز به هؤلاء؟ الذي يتميز به هؤلاء المفسرون في المشرق أنهم حققوا لنا أقوال السلف، حققوا لنا أقوال السلف، جمعوها وحققوها وزادوا عليها ترجيحا وتحقيقا وتحريرا. والذي تميز به هؤلاء في علماء المغرب التفاسير هو الاستنباط، أنهم استنطقوا القرآن بأحكام واستنباطات دقيقة. لذلك إذا أردت الاستنباط فانظر، يعني فعليك بعلماء المغرب، وإذا أردت النقل والتحقيق في علم السلف فعليك بعلماء المشرق. الآن بين يدينا عالمين من علماء المغرب، من علماء الأندلس، وهما يعني يعتبران تفسيرهما يعتبران من أهم التفاسير. الأول ابن عطية والثاني الثاني القرطبي. ابن عطية اسم تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. طيب، لو سألتكم طبعا قبل أن أدخل في التعريف، المحرر الوجيز أريدك أن تعرف بهذا التفسير من خلال اسمه. الاسم دال على المسمى، فإذا أردت أن أسألك قول المحرر الوجيز، عرف لي بهذا التفسير اختصار. نعم، ترجيح جمع، يعني هو محرر للأقوال فيأتيك بالقول محررا، والوجيز هو سهل مختصر لم يطيل، ولذلك هو طبع في مجلد واحد وطبع في خمس مجلدات، ليس طويلا هو، فهو على اسمه محرر وجيز. طيب، نتعرف على هذا العلم أبو محمد. لماذا قلنا أبو محمد؟ لأنه في تفسيره كثيرا ما يقول قال أبو محمد مثل جعفر، فلا بد أن تعرف كنيته. قال أبو محمد سم. كيف سيأتي عهده عقيدته؟ ما فهمت. طبعا كل التفاسير أشاعر، كل التفاسير أشاعر التي رأت تفاسير أو أربعة، فليس لك بد منها، لكن منهم من هم مقل ومنهم مكثر. والأشاعر طبعا هم أقرب إلى أهل السنة والجماعة. طيب، هم يثبتون السبع الصفات كما يثبتها أهل السنة والجماعة. طيب، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، ولد في سنة 481 للهجرة في أول عهد المرابطين بغرناطة، وكان له شغف بالعلم، وكان إماما في الحديث وحافظا في السنة. رحل في طلب العلم، شارك في تحمل أعباء الجهاد في عصره. توفي سنة في 542 للهجرة، ويعتبر من أقطاب علماء المغرب المتقدمين. وإذا قلنا العلماء المغرب المتقدمين، فمعنى ذلك أن كل المفسرين المغاربة عالة عليه، كل المفسرين المغاربة أو من علماء الأندلس كالقرطبي كابن عربي كابن أحيان كلهم عالة عليه، فهو يعتبر رأس المفسرين في المغرب، كما أن ابن جرير رأس المفسرين في المشرق والمغرب، لكنه يغلب على ذلك. ابن عطية طبعا كغيره من المفسرين المغاربة، كل المغرب على المذهب الأشعري إلا من رحم ربك، ولكن منهم من هم مقل ومنهم من هو أكثر. ابن عطية ليس متعصبا، ولذلك مذهبه قريب جدا إلى مذهب أهل السنة، فستجد في تأويل للصفات لا يؤول كثيرا، بل إنه يوافق مذهب أهل السنة وجماعة في كثير من يعني تفسيره. فلذلك يعني زكاه شيخ الإسلام رحمه الله في قوله عنه: تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير، ولعله أرجح هذه التفاسير. ذكر تفاسير شيخ الإسلام في المقدمة، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. طيب، طبعاته، غالب كتب التفاسير المغاربة طبعت في المغرب، فطبع في المغرب، وطبعت أيضا طبعته وزارة الأوقاف القطرية، وطبعته دار المعرفة في مجلد واحد. هذا المجلد جميل لمن أراد أن يرجع إليه رجوعا سريعا، يعني طبعا مجلد ضخم، يعني هكذا تقريبا في 1000 صفحة تقريبا، لكنه يعني جيد لمن أراد الرجوع إليه سريعا. أما أفضل طبعة هي طبعة وزارة قطر، فهي طبعة محققة ويعني طبعة فاخرة. ما الذي يغلب عليه، التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي؟ يعني تستطيع أن تقول بينهما حقيقة، وإن كنت تستطيع أن ترجح الثاني لكنه بينهما، لأنه يذكر أقوال السلف كثيرا ثم يرجح بينها، يورد أقوال السلف كثيرا ثم يرجح، فهو على سنة ابن جرير من غير أن يذكر الأسانيد، من غير أن يذكر الأسانيد. بماذا يتميز هذا التفسير؟ قلنا لكم أنه مرجع التفاسير من بعده عنده له مقدمة مهمة، مقدمة التفسير، يتميز بأسلوبه، فهو محرر، يعني كاسمه محرر، فيعطيك الكلمة موزونة مختصرة لا يستطرد، يعني فهو جامع مختصر ولفظه رزين ثقيل حقيقة، يعني كلماته ثقيلة ودقيقة ومحررة. فهذا من أجود من أهم مميزاته. من مميزاته أيضا أنه ليس واسعا حتى يضيع فيه الإنسان كالقرطبي مثلا، فهو يعطيك خلاصة القول في المعنى، لذلك الاستنباط عنده ليس بكثير عنده، لكنه ليس بكثير، ولا يستطرد في ذكر مسائل الخلاف وما يتعلق بها، لا يستطرد كثيرا، يذكرها لكن لا يستطرد فيها كثيرا. اهتمامه باللغة، يهتم كثيرا جدا في تحقيق المعنى حقيقة، يعني أنا أستطيع أن أقول أن ابن جرير وابن عطية هما أفضل التفاسير في تحقيق المعنى، يهتم في تحقيق المعنى من حيث اللغة، من حيث أدوات الترجيح، فهو عمدة في تحقيق المعنى، وترجيحه ترجيح غالب على الصحيح. هذان الإمامان يعتبران مرجع في القول الراجح، إذا أردت القول الراجح فعليك بهما، ابن جرير وابن عطية وابن كثير، هؤلاء الثلاثة هم أقطاب الترجيح التفسير. يعني لو أردت أن أقول، أسألكم سؤال، ما هي التفاسير التي تعتني بالترجيح، تهتم بالترجيح، فسيأتي في مقدمتها ابن جرير وابن عطية وابن كثير والقرطبي وابن العربي، طبعا وابن عاشور في المتأخرين، الشنقيطي من المتأخرين أيضا، هذه من أهم التفاسير التي تعتني بالترجيح. البغوي لك ليس كثيرا، ما يرجح كثيرا، البغوي يرجح لك ليس كثيرا. فمن مهم جدا أن تعرف الكتب التي تهتم بالترجيح، لكن هي أقطابها هذه الثلاثة أو الأربعة إن أردت، أو الخمسة إن توسعت، ابن جرير، ابن عطية، ابن كثير، ابن عاشور، الشنقيطي. هذه حقيقة تستطيع تقول أنها أمهات التفاسير في الترجيح. طبعا أبي حيان يرجح كثيرا، لكن مشكلة أبي حيان أنه توسع كثيرا، بحر المحيط، اسمه البحر المحيط على اسمه، إذا دخلت فيه لا تغرق. لكن أبي حيان مرجع، هو مرجع في اللغة، هو مرجع في القراءات. على كل حال نرجع إلى ابن عاشور. ابن عطية عنده جانب من جوانب التميز، يعني تستطيع أن تقول إنه رقم واحد فيه مع ابن جرير طبعا، وهو النقد بدليل، ينقد ويتعقب الأقوال وينقش فيها، فهو ينقد بدليل، ولذلك تجده كثيرا يتعقب من في رسالة ماجستير تعقبات ابن عطية على ابن جرير، يتعقب ابن جرير كثيرا، يعني يرد على ابن جرير. ومن اللي يستطيع يرد على ابن جرير إلا إمام، ولذلك ما يرد على ابن جرير إلا ابن عطية وابن كثير. يعني ابن كثير له تعقبات على ابن جرير ابن كثير، وإن كان ابن كثير كما سيأتي يعتبر كاختصارا جرير وتبعه في 70% من ترجيحاته تقريبا، إلا أنه يتعقبه. لكن التعقب الذي أحيانا يشد عليه دقق عليه ابن عطية، بل إن من ملاحظات ابن عطية أنه يعني نقده لابن جرير نقد يعني في زيادة، فعنده يعني جانب النقد. ولا شك أيها الأخوة أن الإنسان إذا كان عنده جانب النقد عنده أدوات يعني قوية جدا، ما كل أحد يستطيع أن ينقد، عنده جوانب قوة في الأدوات والأدلة والترجيح. الترجيح مبني أصلا على النقد، هو كحال علم الجرح والتعديل في الحديث، كحال يعني إذا قيل الجرح والتعديل قيل يحيى بن معين، فابن عطية يحيى بن معين في الجرح والتعديل. منهجه قريب جدا من ابن جرير، ولذلك حقيقة أنا أقول لكم أنه غمر عند ابن جرير، يعني غطى عليه ابن جرير، فلا يعني من يرجع إلى ابن جرير لا يكفيه عن ابن عطية، ولكن مع ذلك يحتاجه المفسر. فهو يذكر الآية ويفسرها تفسيرا واضحا سهلا، ثم يورد ما يتصل بالآية من الآثار نفس ابن جرير، وأكثر ما يختار من تفسير ابن جرير. إذا ماذا يكون عمدته في الآثار؟ ابن جرير. أرأيتم أن ابن جرير عمدة عالة التفسير؟ أيضا ثم بعد ذلك يعرج على الروايات بالرد والأقوال بالنقد، الروايات بالرد والأقوال بالنقد. هذا ابن عطية. إذا نستطيع نقول نستفيد منه في هذه الجوانب. أقوال العلماء فيه، قال أبو حيان ابن عطية، لاحظ الكلمات الموزونة في حكم في في في الثناء عليه، ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص ممن؟ لا مو من جديد، من الزمخشري، والزمخشري ألخص وأغوص. من يفسر الكلمات دي؟ نعيدها. قال أبو حيان، طبعا أبو حيان من علماء الأندلس، قال ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. أنقل يعني نقل، فهو يعتني بالنقل أكثر، وحرصه على تحقيق الروايات ويعني الحكم عليها أكثر من الزمخشري. يذكر لك الموضوع. وأجمع يعني أجمع للأقوال. وأخلص، أخلص من البدعة، أخلص في العقيدة يعني، وهذه تزكية له. والزمخشري صاحب الكشاف ألخص وأغوص، يعني ألخص يعني مختصر، فهو خلاصات، الزمخشري خلاصات، لذلك هو في مجلدين أو مجلد. وأغوص يعني في الاستنباط، استنباطات الكشاف هي التي أبرزته في البلاغة، لأنه إمام البلاغة هو. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا، نفس كلام الحيان، وبحثا تحريرا، تحرير للأقوال، وأبعد عن البدعة، أخلص يعني، نفس كلام الحيان، وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير ذكر عدة تفاسير ما تحضرني الآن، لكن تفسير ابن جرير أصح منها كلها، من هذه كلها. يعني هذه تزكية أيضا لابن جرير. ويقول ابن جزي أيضا اندلسي: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف. صدق، يعني هو حقيقة، يعني إذا أردت أن تتعلم صياغة التفسير فعليك به، صياغته قوية ودقيقة ومختصرة، فهو يفيد في الصياغة أحسن التأليف وأعدلها. فإنه اطلع على تأليف من كان قبله فهذبه ولخصه، يعني هو باختصار جاب لك الأقوال وحاول لخصها بجمع. إذن نستطيع أن نأخذ من هذا ميزة في ابن عطية، وهي ذكرناها في ابن جرير: الجمع بين الأقوال. ترى هذه ميزة يا أخواني مهمة جدا في التفسير، الجمع بين الأقوال بمعنى واحد. من يعتني به؟ ابن جرير، ابن عطية، ابن كثير، السعدي والشنقيطي كذلك. قال: فإنه اطلع على تأليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، عبارته فعلا تقرأها تقول كافية وافية، ما تحتاج إلى بيان زيادة، وهي غير مطولة. مسدد النظر، يعني دقيق النظر، يعني يعطيك خلاصات واستنباطات دقيقة. محافظ على السنة في عقيدته وفي الأثر. قال أبو حيان، طبعا محافظ على السنة على مذهب الأشعري، ابن جزي أشعري. قال أبو حيان أيضا: أجل من صنف في التفسير، يعني من علماء المغرب، لأنه يصفه هناك، وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير. تحرير وتنقيح، إذا اتفقوا على قضية تحريره وتنقيحه وحسن بيانه وأسلوبه. فعلا الحقيقة أنا إذا رجعت إليه، يعني أول شيء هو أسهل بالمنجري، منجري عبارة جزلة صعبة، يعني الكبار ذولا صعب، عبارتهم قوية جدا تحتاج إلى تتأمل فيها، تغوص فيها، تجد فيها سبحان الله معاني. ولذلك سبحان الله شوفوا مثلا مقدمة ابن جرير ومقدمة شيخ الإسلام في التفسير، لو غصت فيها وجدت حقيقة في ثنياها كلام كثير جدا. خذوا مقدمة شيخ الإسلام اللي الآن تشرح كثيرا، وما يزال كل واحد يأتي يستكشف فيها أشياء. مرة شرحناها استخلصنا، هي بشرحها كما تعرفون يسيرة، مهم كبيرة، وكتبها شيخ الإسلام رحمه الله، يعني لا يريد فيها جمع الأصول كلها، وإنما كتبها لمن سأله عن يعني طريقة في التفسير. فجمعنا فيها أكثر من 50 قاعدة في التفسير، 50 قاعدة في التفسير من مقدمة شيخ الإسلام تيمية، تدلك أن الكلمات تحتاج ثقيلة. فأقول هنا يعني ابن عطية ميزته السهولة، مختصر وسهل. ما يؤخذ على الكتاب؟ كلام الشيخ الإسلام الأول قال: وأبعد عن البدعة وإن اشتمل على بعضها. هذه ما أخذ الشيخ الإسلام اللي يقول هذا، وإذا قال فهو على حكم على علم، إذن فيه بدعة، وبدعته ظاهرة من مذهب الأشعري. يقول شيخ الإسلام ثانية أنه كثير ما ينقل عن تفسير الطبري، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، أحيانا يعني أحيانا يذكر كلام ابن جرير ويترك الأقوال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. وهذه مسألة مهمة، كثيرا، هذه الكلمة تجدها كثيرا في التفسير. ومن يقصد بالمحققين؟ علماء أهل الكلام، ليس علماء السلف. وهذه مسألة من مآخذه، إنه يعتبر المحققين هم أهل الكلام المستنطقين الذين أصحاب الرأي، هذا المحققين عنده. وإنما عنا بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة، أقرب إلى السنة من المعتزلة. وكذلك تأويله لآيات الصفات، كذلك تأويله لآيات الصفات مما أخذ عليه، ولكنه ليس متعصبا يعني في تأويله، ستجد أنه قريب من مذهب السلف كثيرا. ومما يؤخذ عليه أيضا إراده للأحاديث الضعيفة، مع أنه يحرر لكن ليس محدث، ليس كابن كثير، عنده فن صنعة الحديث، فلذلك يذكر الأحاديث الضعيفة. من ما أخذ عليه النقد يعني الذي فيه شيء من خصوصا عن ابن جرير، ينقد وربما يزيد في النقد عليه، مما قد يتهم في ما أخذه على ابن جرير، ولكنه لأن قوة النقد عنده مرتفعة فلا يبالي، مثل ابن جرير أحيانا، ابن عاشور، عاشور أحيانا ينسف في أقوال وبعضها أقوال معتبرة قوية. هؤلاء الأئمة الكبار أحيانا ما ينظرون للأقوال السابقة. طيب سؤال، ابن عطية، ما الذي نستفيد منه إضافة إلى ابن جرير؟ يعني لو قلت لكم الآن أمامكم عدد من التفاسير، ما الذي فعلا نحتاجه في ابن عطية؟ نعم، ترجيحه مهم، ترجيحه، نعم، عبارته، حسنت، عبارته وتحريره، عبارته مهمة جدا، لأن الحقيقة عبارة جزلة ومختصرة وجامعة، حسن التأليف، هذا العبارة كذلك نفس العبارة، جمعه للأقوال مهم جدا، جمعه للأقوال مهم جدا، وأيضا الإيجاز، تعقباته على ابن جرير نحتاج ننظر إليه، اختياراته، نعم، جمعه أيضا، تفضل، استنباطاته، حسنت، لأنه دقيق النظر، عنده استنباطات، هذه جوانب مهمة جدا ننظر إليه. بالنسبة لآيات الأحكام يذكر الحقيقة، لكنه ليس من المكثرين في آيات الأحكام، يذكر أقوال العلماء في المسائل لكنه لا يستطرد، فلا يعتبر من آيات، فلا يعتبر من تفسير الأحكام. هو حقيقة إذا أردت أن تعتبره فتعتبره من التفاسير المحققة للمعنى بالترجيح والتحرير، هذا هو ابن عطية رحمه الله تعالى. طيب، نريد أن نقرأ نموذج من تفسيره، مثاله عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال: واختلف الناس في المخاطب بها. لاحظ، ونبتدأ بذكر الخلاف، خلافا لما ذكرنا أنه كثيرا ما يذكر تفسيرا مختصرا، وغالبا يذكر تفسيرا مختصرا ثم يذكر الخلاف، فهنا ذكر الخلاف. قال: فقالت فرقة من المتأولين: خوطب بهذا أهل الكتاب، فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله وآمنوا بمحمد. ويؤيد هذا المعنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما الذي يعني أورده؟ استدلاله بالسنة. إذن نستطيع أن نقول هو ممن يعتني بالاستدلال بالسنة والآثار، بالاستدلال على المعنى الراجح أو على المعنى. وهذه مسألة مهمة، قلت لكم أنه عنده قوة الرد بالدليل أو الترجيح بالدليل، ومن عنده قوة في الترجيح بالأدلة. هذا هو حقيقة التي تستطيع تقول أنه يعني قد رسخ في هذا العلم. ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وآمن بالحديث، وقال آخرون المخاطبة هنا للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، أي اثبتوا، آمنوا ثبات على ذلك، وداوموا. إذن المقصود هنا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا وداوموا. وهذا هو معنى الأمر أبدا لمن هو متلبس بما يؤمر به. يعني هذا هو معنى الأمر في القرآن الكريم، في سياق القرآن الكريم، فهو يستدل بالسياق هنا في إذا أمر بالأمر الذي هو عليه فالمعنى الثبات والمداومة، مثل اهدنا الصراط المستقيم للمهتدين، أي ثبتنا وأدمنا على هذه النعمة. وقوله طبعا هنا ذكر القول الأول وأيده بالدليل، ثم ذكر القول الثاني ودل ذلك على ترجيحه من غير أن يرجح، ما أنه كثيرا يرجح. قوله: يؤتكم كفلين، نصيبين، بالإضافة إلى ما كانت الأمم قبل يعطونه. قال أبو موسى الأشعري: كفلين ضعفين بلسان الحبشة. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا استدلاله بالآثار، قال لبعض الأحبار: كم كان التضعيف للحسنات فيكم؟ قال: 350 في بني إسرائيل. فقال: الحمد لله الذي أضاف لنا إلى 700 الحسنة، إلى 700 ضعف. وهذا معنى تفسير لقوله كفلين، يعني يؤتكم 300 ومثلها معها كفلين، فإن آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم آتاكم بإيمانكم 700 ضعف. وهذا المعنى، ويؤيد هذا المعنى الحديث الصحيح، فهو هنا أيد قوله بحديث وحكم عليه بالصحة، ما يدل على عنايته أحيانا بذلك، الذي يقتضي أن اليهود إلى نصف النهار. لاحظوا أنه أورد الحديث بمعناه لا بلفظه، ما يدل أيضا هذا على عدم أنه ليس من أهل الحديث، وإنما يستدل به على قراط. والنصارى من الظهر إلى العصر على قراطين، وهذه الأمة من العصر إلى الليل على قراطين، فلما أصبحت اليهود والنصارى على ذلك قالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال الله تعالى: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضل أوتيه من أشاء. فتبين لنا أنه رحمه الله يؤيد المعنى بالأدلة ويرجح بالدليل، وهذه من أعظم ميزة عنده أنه يرجح بالدليل، وقليل من المفسرين من تجده يرجح ويرجح قوله بالدليل، وليس في ذلك يعني مزيدا على ابن عطية إلا ابن جرير ثم ابن كثير رحمه الله. ها؟ لا، هو يذكر ويؤيد، فإذا أيدها فهذا ترجيح. لا هو لا قول القول الأول هو قوله خطب بذلك أهل الكتاب، رجح معنى كفلين على القول الأول، الترجيح عنده هو الأول الذي يقصد بذلك أن المخاطب بذلك أهل الكتاب، ورجح قوله كفلين بتأييد لهذا القول. نعم. إذن بهذا يعني نختصر الحديث عن ابن عطية رحمه الله بأنه من الكتب الجامعة، وأن طالب العلم يحتاجه في الترجيح مع التنبه لعقيدته، ويمكن أن يقال أنه يستفاد منه في تكوين الملكة. نحن هنا نريد في مثل هذه الدورة أنه ما هي الجوانب التي يعني في كل تفسير تكون ملكة الطالب العلم في التفسير. طالب علم التفسير ينبغي أن يعرف لا ليقرأ فقط، وإنما يعرف لي يعني يستفيد من هذه الكتب جوانب الملكة. كيف ذلك؟ في فرق بين أن أعرف لكم بهذا الكتاب لتقرؤوه وتستفيدوا منه، وبين أن تركزوا فيه على جوانب لتتمكنوا من ملكة. كيف ذلك؟ فأقول بما أننا تكلمنا عن الإمامين خصوصا، هذان الإمامان الحقيقة هما من أكثر الأئمة مع غيره، يعني سيأتي يعني من التفاسير التي يمكن أن تكون مفسر، يعني تستطيع تقول خمسة من التي تكون مفسر، يعني تستفيد منها أدوات. ابن جرير، وهذا ابن جرير عد كل أدوات التفسير عنده. تريد تحقيق الأقوال فهو عنده، تعامل مع أقوال السلف فهو عنده، اللغة تكوين جانب اللغة والاستدلال بها فهو عنده، تريد الاستنباط فهو عنده. كل هذه الأدوات أدوات المفسر الأساسية، اللغة، الاستنباط، معرفة الأقوال السلف والجمع بينها، خلاف بين السلف وكيف تجمع بينها، هذه حقيقة، هذه جوانب أساسية. فلذلك لا سبيل لأحد أن يتخصص في التفسير إلا ويرتبط بابن جرير. يأتيك ابن عطية فيعطيك من الملكات ماذا؟ قدرة على الصياغة، القدرة على الصياغة، النقد، لغة النقد العلمي الصحيح بالدليل، هذه ملكة، ملكة في التفسير مهمة جدا. كيف تنقد القول؟ فابن عطية حقيقة، ايش الفرق بين ابن جرير وابن عطية؟ من ناحية قضية الترجيح، كلاهما يرجح، وكلاهما يرجح بالدليل، لكن هذا يركز على زاوية وهذا يركز على زاوية. ابن جرير يركز على زاوية الاستدلال على القول الراجح كثيرا، ويترك القول المرجوح إلا أحيانا. ابن عطية كثيرا ما يرد على القول المرجوح، واضح؟ فأنت تستفيد من هذا كيف تستدل للقول الراجح، وتستفيد من هذا كيف تستدل على رد القول المرجوح. ولكل جانب أدوات تختلف. أدوات الرد على القول المرجوح ليست هي أدوات تأييد القول الراجح. يعني مثال من أدوات التأييد للقول الراجح هو الحديث الصحيح، كمثل هذا في ابن عطية، الحديث الصحيح في تأييد القول. من أدوات الرد على القول المرجوح مثلا مخالفته للسياق القرآن، أو مخالفته للسياق الآيات. صحيح أنك تستخدم السياق هنا، لكن يعني لا شك أن الرد، رد القول بكونه مخالف للسياق كافي، يعني قوي جدا. الدليل في الرد على بالسياق كافي، يعني قوي جدا، لأنه أقوى دلالة في التفسير هي دلالة اللغة. طبعا اللغة ليس معنى ذلك أقوال السلف، أقوال السلف هي أصل اللغة، وأساس اللغة في الآيات هو السياق. هذه ترى معلومة مهمة جدا يا إخواني، أن السياق أقوى من أقوى الدلالات التي تحقق المعنى. السياق إيش معنى السياق؟ السياق نوعان، السياق نوعان، وكلاهما يعني ابن عطية وابن جرير إمامان في السياق، في اعتبار السياق. كثير ما تقول هذا يرجحه السياق. خذ مثال السياق، طبعا نوعان، سياق مقالي وسياق حالي، يعني سياق داخلي وسياق خارجي. السياق الداخلي هو ما بين الآيات في النص في الألفاظ، والسياق الخارجي هو أحوال النزول، الظروف التي واكبت النزول ونحو ذلك. خلنا نذكر لكم مثال على قضية الترجيح بالسياق. ابن جرير حينما عند قول الله عز وجل فناداها من تحتها، طبعا هنا قولان ليس كذلك، إما أن يكون جبريل وإما يكون عيسى، وكل له دليل، لكن الأقوى دليلا في السياق ما هو؟ أنه عيسى. وكلا الإمامين ابن جرير وابن عطية رجحاها في السياق، فأما ابن جرير فرجح أنه عيسى بالسياق، قال لقوله تعالى فأشارت إليه بعد الآيات فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. ما تكلمت، أشارت إليه. بطبيعة الحال كيف أشارت إليه؟ يعني أن كلموه وهو صغير، ها؟ لأنه كلمها قبل ذلك. شوف استنباط من جرير كيف، يعني هو قال لا يمكن أن تشير إليه إلا لأنه تكلم، فهذا دليل في السياق على أن قوله فناداها من تحتها أنه هو. ابن عطية وش قال؟ زاد على ذلك في السياق. ماذا قال في السياق؟ رأيت السياق حقيقة عجيب. قال فناداها من تحتها، في قراءة من تحتها، من ومن، من تحتها أو من تحتها. السؤال بظاهر الأمر، الذي من تحتها هو عيسى ولا جبريل؟ جبريل لماذا يكون من تحتها؟ قالوا لأنه هو النفخ فيها الروح. طيب متى نفخ فيها الروح؟ قبل 9 أشهر، إذن ليس هو، هذا عند الولادة، هذا عند الولادة وليس عند النفخ. هذا لو أنه عند النفخ لكان جبريل، ولكن لما أنه كان بعد الولادة فالذي يناديها من تحتها أكيد أنه عيسى، لأنه بعد خروجه مباشرة فكان من تحتها. فقوله من تحتها في السياق دليل على أنه عيسى. فانظر إلى الترجيح بالسياق عند الإمامين. فأنا أقول بارك الله فيكم، يعني هنا من أدوات التي تستفيدها من هذين الإمامين كتكوين ملكة، تكوين الملكة بمثل هذه الأداة العظيمة وهي السياق واللغة. جوانب أخرى الحقيقة، لكن هذه من أهمها. طيب نتوقف هنا 5 دقائق ثم نرجع إلى القرطبي. كان هناك سؤال أو استفسار؟ سم. خذوا راحتكم، بتكهوى شاي ولا تفضل. ماذا تقصد دروس التربوية العامة؟ هل تريد تقول مثلا ايش فيها الآن اسأل؟ طيب إن أردت دروسا للشباب مثلا، طبقات الشباب يعني الذين هم في عمر الثانوي وتوسط الثانوي، فهذا من المهم جدا أن تربطهم بأمرين، أن تربطهم بأقوال السلف، طبعا غير المعنى العام، المعنى العام متفق عليه يعني اللي هو الغريب، لكنك تريد أن تقول تفاسير للدروس يعني العلمية، غير غير غير حفظ الغريب أو معنى الغريب. فعندك جانبين مهمين لطلبة المتوسط والثانوي. أولا الارتباط بعلم السلف، هذه مسألة يا أخواني الكرام نغفل عنها كثيرا حقيقة. سبحان الله يا أخواني الكرام، في علم السلف بركة وقوة ومتانة ويعني تربية، أنك تربطه بالسلف الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله خير يعني أنهم أفضل علم وأزكى وأخلص. فربطهم بأولئك الأئمة فيه فائدتين. الفائدة الأولى أنك تعرفهم على السلف، أحسنت. والفائدة الثانية أنك تربطهم بعلم السلف، العلم الصحيح الذي لا انحراف فيه ولا إشكال فيه، هذا مهم جدا. وأفضل كتاب سهل فيه هذا ابن كثير، سيأتي الحديث عنه شرادا. القضية الثانية الذي يحتاجها هؤلاء هو الجانب الإيماني التزكوي، جوانب الإيمان مهمة جدا، غرسوها في الشباب خصوصا في وقتنا هذا يا أخواني الكرام، الذي يعني ترى يا أخواني وقتنا هذا من أصعب الأوقات. ليش؟ لأنه يعني افتح الباب أمام الشباب، فهم يتلقون ويتلقفون من كل شيء، ما يفرزون إلا من هدى الله، فتضعف عندهم المبادئ والقيم والركائز. لله الحمد نحن تربينا في هذه البلاد على التوحيد. هذا التوحيد هو يعني زي ما تقول قاعدة الأساس. أحيانا تهتز بعد التوحيد. فوق التوحيد من القواعد القيم والمبادئ والأخلاق، لأن هناك قاعدتان أساسيتان للبناء. القاعدة الأولى قاعدة التوحيد، القاعدة الثانية قاعدة الأخلاق. طبعا التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر والأخلاق بينهما. هذه الأمور من أهم الأمور التي يحتاجها هؤلاء الشباب. أين نجدها في التفاسير؟ فسنجدها في تفسير السلف كثيرا. لماذا؟ هذه مسألة مهمة جدا حقيقة. هذه معلومة أنا أعتبرها زبدة وخلاصة. ما الذي يتميز به تتميز به أقوال السلف؟ أنا أريدك أن تجلس يوم الأيام تفتح الدر المنثور وتحكم على هذه القاعدة. أقوال السلف ليست كلها تفسير، أقوال السلف ليست كلها تفسير، مع أننا نقرأها على أنها تفسير وهي ليست تفسير، ليست تفسيرا فقط. مش معنى كلامي هذا؟ وليست قواعد للتفسير، هي قواعد للتربية. كيف؟ يا أخوان الكرام، الشيء الذي يتميز به التفسير السلف وأقوال السلف هو التفسير العملي، ليس التفسير النظري الذي تطبع في التفاسير بعدهم. ما الفرق؟ الفرق هو أنه يقول لك قال الله تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أنا لو جيت أفسر لك معنى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقول أولئك الذين يسابقون في الطاعات، بيان عام. لو ذهبت لتفسير السلف ماذا ستجد؟ الذي يدرك تكبيرة الإحرام مباشرة يأتي إلى التطبيق العملي، لأنهم أهل عملهم ليسوا أهل تنظير. فيأتيك الذي يدرك الصف الأول. طبعا هذا ليس تفسيرا، هذا مثال. هذا اللي يسميه شيخ الإسلام التفسير بالمثال، وأكثر تفسير السلف تفسير بالمثال. فأنت حينما تعلم طلابك قال الله تعالى ومنهم سابق بالخيرات إدراك تكبيرة الإحرام، قال ابن عباس إدراك تكبيرة الإحرام، ما الذي يتربى عليه هذا الشاب؟ سيتربى على التطبيق وليس على النظر. سيأخذ مثالا. بل إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني الكرام غالب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم النصي غالبه عملي تطبيقي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى هم ليسوا اليهود والنصارى فقط. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للصحابة مثالا يتجلى أمام أعينهم يرونه، هم اليهود والنصارى. لكن كما قال شيخ الإسلام كل من شابههم فهو داخل في هذا الوصف. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، والضالين هم الذين عملوا بلا علم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثال. ألا إن القوة الرمي وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهو يشير إلى مثال. في الحقيقة يا أخواني الكرام نحن بحاجة إلى أن نرتبط بأقوال السلف كثيرا، لأنهم تفسيرهم عملي مباشرة تطبيق، ما عندهم نظرهم عندهم تطبيق مباشرة. هذا دليل على أن قلوبهم حية مع القرآن، ما هي بمجرد نظر. يأخذون التفسير ويطبقون، كما قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات، الرجل منا يعني من الصحابة، إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوز حتى يعلم فيها من العلم الذي نتعلمه الآن والعمل الذي كثيرا ما نتركه نحن. وش العمل في هذه الآية؟ هذا منهج السلف. تذهب التفاسير ستجده علم وعمل، بيان لمعنى اللغوي وبيان لأقوال التطبيق. هذا الذي أقول لك من أجله ينبغي أن نعتني نربط أنفسنا بأقوال السلف. وأفضل كتاب سهل هو ابن جرير ابن كثير. الجانب الثاني هو الهداية، استنطاق الهدايات والجانب الإيماني، وهذا من أفضل التفاسير الميسرة المختصرة تفسير السعدي فيه. فهؤلاء هذه الطبقة يحتاجون إلى هذا كثيرا. نعم بسم. توفيق الرحمن مبارك فوري جيد، بس أني أرى أنه حقيقة يعني أرى أن الرجوع إلى التفاسير المتقدمة أولى. لماذا قلنا السعدي حنا؟ لأنه عانى بجوانب، بجانب ما عانى فيه غيره من التفاسير، هذا جعلناه جعله تفسيرا متميزا، وهو قضية استخلاص الهداية، هذا جانب مهم. فأنا لا أرجع إليه كثيرا، وحقيقة تغليب الكتاب الكتب المتقدمة لأمرين: كون السابق أقرب إلى علم السلف، والثاني لأن الوقوف على أقوال السلف مهمة جدا. نعم سم. يعني التفسير الإيمانية طبعا غالبها متأخر، غالبها متأخر، ولكن سبحان الله يعني يبقى ابن كثير له فضل في هذا الجانب وسبق. من التفاسير المتأخرة إذا أردت أن تجد جوانب المعايشة الإيمانية فيه عندك القاسمي، ممتاز القاسمي، محاسن التأويل، محاسن التأويل. عندك الألوسي بس مشكلته في عقيدته، هذه يمكن أبرزها. احنا بنرجع إلى أخ السؤال، تفضل. ليش؟ أكيد تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، من يفسر لي الحديث هذا؟ هذا مشكلة الحديث ده. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، مشكلة هذا. الصحابة أول ما تعلموا القرآن، فما معنى قولهم تعلمنا الإيمان؟ تعلمنا المبادئ الأساسية في الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر، أصول الإيمان تعلمناها، فلما تعلمناها تلقينا التفسير فرسخت هذه المبادئ، واضح؟ فنحن من المهم جدا أن نتعلم أصول الإيمان، كأن نأخذ كتب العقيدة في كتاب التوحيد والأصول الثلاثة ونحوها، هذه الحقيقة تعطيك المبادئ الأساسية ثم تبني عليها معرفة المعاني وما يتعلق بها، يعني هذا الذي يظهر. وليس مع ذلك تروح تأخذ العقيدة كلها ثم ترجع للتفسير، وكأنك تقول الأخوة المفروض أن تقدم الأسبوع الثاني على الأسبوع الأول. سم. الشوكاني فتح القدير ميزته الوحيدة، وهي مشكلة في نفس الوقت، ميزته أنه من أفضل التفاسير الجامعة، جامع لك الأقوال في فنون متعددة، في اللغة، في القراءات، في الأحكام، جيد، في الآثار، فهو جامع. ولذلك اسمه إيش؟ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، فهو جامع. فأنا لا أنصح به، لا أنصح به للشاب المبتدأ. وأيضا الحقيقة يعني هو طبعا هو المقرر في الجامعات. ليش قرر في الجامعات؟ لأن طالب الجامعة لابد أن يفهم المجالات المتعلقة بالتفسير، قراءات، أسباب النزول، المناسبات، الأحكام. هذه قلا تجدها في تفسير يعني يجمعها بعناية مثل الشوكاني. ولكنني أرى أنه يعني طالب العلم في التفسير أولا يذهب إلى التفسير المتقدمة. الشيء الثاني أنك إذا أخذت هذه الجوانب حقيقة أشغلتك عن جانب مهم في التفسير، وهو العيش مع الآية. في فرق بينك تفهم جوانب التفسير وبينك تعيش مع الآية، فيفقدك لأنه أشغلك في كثرة المسائل وشتتك عنها، فلم تعد تستطيع تتعايش مع الآية. لكنه معتبر، يكفي نولف يعني معتمد في الجامعات. طيب نرجع إلى كتابنا. الجامع لأحكام القرآن القرطبي. الشوكاني يقال أنه مختصر من القرطبي، يعني اعتمد على القرطبي كثيرا. ولذلك يعني فهو مقلد لا مؤصل. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أبو محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي من قرطبة. ولد في مدينة قرطبة عام 600، وقد رحل بعد سقوطها الإسكندرية ثم صعيد مصر حيث استقر فيها. ففقيه مفسر عالم باللغة، توفي عام 671 للهجرة. إذا تميز بأمرين هذا العلم، ما هو؟ أنه عاش في الأندلس في المغرب، وعاش في المشرق، عاش في المشرق والمغرب. ففي المشرق في المغرب استفاد من يعني قضية اللغة والعقل والاستنباط، وفي المشرق قضية الجمع وما يتعلق به والروايات والنقول. طبعا هو أشعري كغيره، وهو أشد أشعرية من ابن عطية. هذا الكتاب يعتبر رأسا في التفسير، لكن في ماذا؟ في تفاسير الأحكام. فإذا قيل أفضل تفاسير الأحكام فهي اثنان أو ثلاثة: ابن القرطبي وابن العربي وجصاص. بماذا يتميز كل واحد منها؟ من يستطيع أن يجيب؟ سن. القرطبي وابن العربي كلهم مالكية، كلاهم مالكية. الجصاص حنفي. كلاهما مالكية. فيعني هذا ممكن فرق بين الجصاص عنهما. نعم. ها؟ اختلافهم في عدد أحكيات أحكام. جميل هذا. كيف؟ جيد هذا، بس كيف، ما الذي جعلك تقول هذا؟ أن ابن العربي لم يفسر القرآن كله، إنما فسر آيات الأحكام التي رأى آيات الأحكام. والقرطبي فسر كل القرآن ويقف عند كل آية بما فيها من الأحكام، فأيهما أشمل؟ القرطبي. هذا واحد. إذن يتميز القرطبي بكونه أجمع وأشمل. جيد، هذا واحد. بماذا يتميز ابن العربي؟ من يستطيع؟ يعني هذا في جانب آخر. ابن العربي يفوق القرطبي في قضية أساسية في الأحكام. هو أكثر من القرطبي استنباطا للأحكام، يعني عناية الاستنباط هو أفضل. يعني إذا أردت أن تتعلم الاستنباط، استنباط الأحكام، لا تذهب للقرطبي، وإنما اذهب إلى ابن العربي، فهو أقدر في الاستنباط الحكم. أداة الاستنباط عنده قوية جدا، استنباط الحكم فقهي من الآية. مسائل، لكنه استنبطه، مو مسائل. القرطبي ميزته إنه يذكر لك الآية ويذكر لك المسائل الفقهية متعلقة بها حتى ولو لم تكن نصا. يعني مثلا حينما يأتي القذف، سيأتي مثال، يذكر لك كل ما يتعلق بالقذف الذي ذكره أهل العلم أو هو الذي ذكره في المجموع، لأنه عنده الكتاب مجموع. فهو يأتي فرغ المجموع في الجامع. فإشكاليته حقيقة القرطبي أنه يورد لك الأحكام في ضوء موضوع الآية وليس في استنطاقها. واضح الفرق؟ إذا كان موضوع الآية مثلا في مثلا قضية مثلا القذف، فيذكر لك أحكام القذف كلها، والعصا ونوع العصا وكم عدد يجلد المقذوف قاذف وغير ذلك، يعني كل ما يتعلق بهذا الأحكام تذكرها. أنت لست بحاجة لهذا. أنت كمفسر تحتاج أن تقف مع الآية وتستنطقها، ولكن مع ذلك يفيدك، أذكر كل المسائل المتعلقة بهذا إذا أردت الإفادة. أما ابن عطية ابن العربي فهو يعطيك، يستنطق لك النص، فيذكر لك 10 مسائل مستنطقة من النص. طبعا ليس هذا، لا يعني أن القرطبي لا يستنطق ويستنبط، لا، هو مستنبط، لكن ابن العربي أكثر منه. وإلا ابن القرطبي يستنطق ويستنبط، عنده استنباطات كثيرة. هذا ما الفرق بينهما. ولهذا اشتهر القرطبي عن ابن العربي لكونه فسر القرآن كاملا، ولكونه حقيقة يذكر كل ما يتعلق بآية من حكم من الأحكام. هذا الذي تميز به وسبق به ابن العربي. وإلا فابن العربي حقيقة تستطيع أن تفضله في جانب الاستنباط. طيب، حجم الكتاب، طبعات الكتاب، طبع طبعا أحمد شاكر ومحمود شاكر لتحقيقهما، وطبعه أيضا التركي نفس طبعة ابن جرير في دار هجر، وطبع أيضا في وزارة الأوقاف في قطر، وهي أفضل طبعة إلى الآن، من استطاع أن يحوزها فهي مكسب. ابن عطية أيضا طبعته وزارة الأوقاف. وعلى فكرة وزارة الأوقاف في قطر ميزتهم لو تذهب كطالب علم أو تتواصل معهم ممكن يرسلون لك، يرسلونها لك. وعندهم كتب حقيقة يعني ينتخبون لها. فجيد الحقيقة أن اقتناء هذه الكتب خصوصا ابن عطية ومن القرطبي. القرطبي ميزته أنه غير متعصب لمذهبه، وإنما يستدل كثيرا، يرجح بالدليل، وهذا ميزته، يرجح بالدليل، يذكر الأقوال ويرجح بالدليل. إذا من التفاسير التي تأتني بالترجيح القرطبي. ميزته كما قلت لكم جمع المسائل في آيات الأحكام، فهو يجمع لك كل المسائل المتعلقة فيها، يذكر أحيانا 20 مسألة في آية، أنت عاد اختار كما تريد ما هو قريب أو بعيد. مقل من الإسرائيليات، يستدل كثيرا بالسنة على الأقوال. عنده جانب كما ذكرت لكم الاستنباط، مجتهد في الترجيح، لكنه ليس عنده في قضية اللغة والقراءات، يعني هو مقتصد في جانب اللغة والقراءات مقتصد، فلا يرجع إليه. يعني مثلا كباحث، الباحث لو يعني أراد أن يوثق قراءة من ابن جرير أو ابن عطية مقبول علميا، لكن يوثقها ابن عطية غير مقبول، يوثقها من القرطبي غير مقبول، واضح؟ فيعني ليس مرجعا في القراءات وليس مرجعا في اللغة. تفضل. الجصاص ميزته، أنت تريد أن تسأل عن الجصاص، ميزته اختصار، مختصر، ويعني عنده جانب الاستنباط، بس ميزته عن غير الاختصار. طريقة القرطبي ما هي؟ أنه يذكر الآية مباشرة، يذكر المسائل فيها، فيقول مثلا ذكر الآية وفي الآية مسائل. ميزته أنه يرتب لك المسألة الأولى، مو دائما، كثيرا، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، المسألة العشرون، يمشي معك مسائل. المسائل هذه أحيانا تكون بالإعراب والفقه بالاستنباط بالمناسبات في أي شيء، المهم أنه يرتب لك الآية في تفسيرها في مسائل. وهذا الذي جعله ضخم، إنه يكتب كل ما يتعلق بالآية من مسائل. لكن ميزته أنه مرتب، عنده حسن الترتيب، عنده حسن الترتيب، وهذا مما فعلا يتميز به. الحقيقة هو عمدة وعالة لكل التفاسير التي جاءت بعده في الأحكام. التفاسير التي عانت في الأحكام يعني هو مرجع لها. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يعتني بثلاث تفاسير تقريبا، يعني منها القرطبي، ويرجع لمحمد رشيد رضا كثير، يعني في جانب الاستنباطات أو الواقع، يعني في رجوعه لهذين، يعني الحقيقة السعدي لكنه ليس مكثرا فيه، لكنه يعتني في القاسمي، عفوا ثالث القاسمي، يرجع للقاسمي، لكنه عنايته بالقرطبي كثير. ليش؟ لأن الشيخ فقيه، فهو يعني القرطبي يكفيه المؤونة في جمع المسائل المتعلقة في الآية، فلذلك يؤكد عليه كثيرا وينص عليه كثيرا. في الحقيقة القرطبي مهم ككتاب، مهم لأنه يعطيك جانب الأحكام، متخصص في الأحكام، متخصص في الأحكام، يعني يفوق ابن عطية في الأحكام، ما أستطيع أن أقول يفوق ابن جرير، أنا لا أستطيع أقول يفوق ابن جرير، لابن جرير إمام حتى في الأحكام. ولذلك قلت لكم إنه له مذهب جريرية، لو كان له طلاب لبرز هذا المذهب. طيب، ماذا يؤخذ عليه تأويله للصفات أولا، وأيضا استطراده، مشكلة الاستطراد عنده، الاستطراد عنده يعني حقيقة تمل وأن تقرأ فيه أحيانا، لأنه يذكرك المسألة ويطيل فيها ويذكر الأقوال، فيميله نفس، يعني يميله طول نفس. فهذان الأمران يجب التنبه، تأويله للصفات واستطراده الطويل الذي ربما يمل لك من كثرة القراءة فيه فيبعدك عن الآية، يعني أنت تريد الآية يبعدك عنها، لكن لا بد لك منه، لأنك الحقيقة تحتاج الآية في أن تجمع النصوص لها. فميزته أنه يجمع، يعطيك الآية ويعطيك النصوص التي في الآية بمسائل، عن طريق المسائل. والله عز وجل قال: ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، ما قال يعلمهم الآيات. هذه منهجية مهمة في التفسير، ما هي؟ من يستطيع استنبطها؟ قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، ما قال يعلمهم الآيات، يعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا يعطينا منهجية في التفسير، هذه الآية تعطينا منهجية في التفسير، سلكها القرطبي تماما. فضل. لا، ليس ما أريد هذا، يعني أنت أتيت بها من طرف آخر. سم. يذكر الأدلة والآيات القرآن كامل التي تبين هذه الآية. سنت، يعني ذكر ما يبين هذه الآية من القرآن والسنة، فهذا معنى يعلمهم الكتاب والحكمة. واضح؟ يعني تبين الآية، ثم تبين الآيات التي تبين الآية، ثم تبين الأحاديث التي تبين الآية. وهذا منهج من؟ أصلا هو منهج من؟ من كثير. هذا الذي يتميز ابن كثير الحقيقة، هذا سر قبول ابن كثير، وسيأتي إن شاء الله. القرطبي بمثله يأتي لك بالآية، لكنه ما يأتي بالآيات، يأتي بمسائل أخرى دلت عليها آيات أخرى، ومسائل أخرى دلت عليها أحاديث أخرى، ثم يستدل لها بالأحاديث. واضح الفرق بين ابن كثير والقرطبي؟ القرطبي يعتني بالمسائل ويستدل لها، وهذا الحقيقة يجعلك يعني تستطيع أن تأخذ ابن القرطبي وتأخذ ابن كثير، ثم تقول هذه الآية ما هي الآيات والأحاديث التي تبينها مرتبطة بها لتنطلق من في تفسير الآية منها، فتتكلم عن الآية في حكمها، ثم تستدل، تأتي بالأدلة الأخرى بأحكامها، فتأتي بالحكم كاملا. هذا يحتاج لك أن تأخذ ابن كثير والقرطبي جميعا. طيب، لو سألتكم ما الذي يحتاجه الباحث عنده ابن جرير وابن عطية والقرطبي، ما الذي يحتاج الباحث إلى ابن عطية إلى القرطبي، ما الذي تحتاجه خاصة من القرطبي، ما الجوانب الأساسية الرئيسية التي برز فيها القرطبي؟ نعم، آيات الأحكام. نعم، جمع الآيات المتعلقة والأحاديث المتعلقة في تفسير الآية بأحكامها، وهذا شيء كبير جدا. ترى هذه مسألة ليست سهلة دي. هذا إذا استطعت أن تأتي به فأنت مفسر. يعني لو جاءتك آية مثلا طهارة فبينتها، ثم أتيت بالآيات الأخرى وبينتها، ثم أتيت بالأحاديث وبينتها، فأنت الحقيقة مفسر، حقيقة مفسر. يعني بيكونك تستدل بالآية والآيات الأخرى والأحاديث التي في موضوعها وفي حكمها، هذا شيء كبير. هذا تستفيد منه في القرطبي. وأيضا أحسنت في جانب نسيناه، الحكم والأحكام. الأحكام واضح، لكن الحكم يعتني كثيرا بذكر علل الأحكام، علل الحكم، يعني يبين لك أسرار الحكم من خلال الآية. وهذا جانب مهم جدا، لأنه هذا استنطاقه ومعرفته حقيقة يرسخ العلم في نفسك، فتعرف الحكمة في هذا النص، وهذا لا تجده في كتب الفقه. ما الفرق بين تعلم الفقه من القرآن وتعلم الفقه من كتب الفقه؟ ما الفرق؟ مهم جدا لطالب العلم هذا، جدا مهم يا أخواني. ما الفرق أن تتعلم الفقه من القرآن مباشرة، يعني تأخذ آيات الأحكام، وبين أن تتعلم الأحكام من كتب الأحكام؟ تفضل. هذا واحد، أنك تستنطق مع الحكم الحكمة من القرآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الفقهاء ماذا يأخذون من هذه الآية؟ ما يأخذون منها إلا قوله كتب عليكم الصيام بس، ثم يفرعونها. لكن القرآن أعطاك أربع جمل، واحدة منها في الأحكام، آية واحدة، ثلاث جمل ليست في الصيام، ليست في الحكم، وإنما هي مؤيدات الحكم. شيء كبير عظيم يا أخواني الكرام. يا أيها الذين آمنوا، هذا يدل على أن مقتضيات الإيمان التسليم لأوامر الله، وهذا يؤكد على أن من كان قوي الإيمان فهو أعظم تمسكا وأقرب إلى التمسك، فنحن بحاجة إلى الإيمان هنا. ثم كما كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا حكم، هذا نص الآية، خلاص انتهى. كما كتب على الذين من قبلكم، هذا ليس له علاقة في الحكم، هذا تأييد للحكم لتخفيفه على الأمة. يعني أنه ترى مو مفروض عليكم فقط، مفروض على من قبلكم. أنت إذا قيل هذا مو ترى حكم عليك على كل الناس، خف عليك الحكم، ليس كذلك؟ فالله يريد بذلك تربية، يريد تخفيف، يريد رعاية. ثم تأتي قوله لعلكم تتقون، يعني مصلحة الحكم لكم، تحقيق التقوى، هذا لا يتكلم عنه الفقهاء كثيرا أبدا، قليلا من يتكلم فيه من الفقهاء. الحكمة قليل يحققها الفقهاء، لأن الفقهاء دورهم تحقيق الدليل بالحكم بس. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين المنهجين، لا أقول منهج يترك المنهج، لا، أن يجمع بين المنهجين، فيأخذ الميزة في الكتب الفقه ما هي؟ إنه يأخذ لك الحكم من أول إلى آخره، يعني مسائل الطهارة يأخذها من واحد إلى آخر شيء، هذا ما تجدها في القرآن كلها سردا. القرآن ليس سردا، القرآن يعطيك كليات فقط، كليات الأحكام أو الأحكام التي فيها إشكال. ميزة القرآن أنه يعطي كليات الأحكام ويعطي تفاصيل الأحكام التي فيها مشكلة، التي فيها نزاع أو إشكال، مثل الطلاق مثل الإرث، مثل المدايانات، كلها موضع نزاع، فبينها الله بنفسه، لم يبينها اتركها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فيها تفاصيل جدا دقيقة قد لا تقع، تفاصيل قد لا تقع إلا أندر النادر. يعني مثال في آخر في في في سورة في المواريث، آخر سورة النساء، ماذا قال الله؟ يسألونك عن الكلالة، استفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة ما تقع إلا قليل، ومع ذلك بينها الله بالنص. ليش؟ لأن موضع إشكال وخلاف وأخذ للحقوق. فالذي نحن خرجنا عن الموضوع، لكن من المهم جدا كطالب العلم إنه قضية المنهجية في تعلم القرآن، التفقه من القرآن لا يستغني عنها الإنسان. الذي يريد أن يتفقه يكون فقيه، لا يمكن أن يكون فقيها حتى يرجع للقرآن. ولذلك لاحظوا الأئمة الكبار، أذكر لكم اثنين فقط، معاصر ومتقدم غير الأئمة الأوائل، شيخ الإسلام الأول، شيخ الإسلام فقهه من الدليل كثير، أكثر من فقهه من المذاهب، بل هو يرجح كثيرا، مو بكثير، رجح أحيانا خلاف المذاهب الأربعة، خلاف قول الجمهور. هذا الرجل يستنطق الأدلة ويأخذ حكم منها مباشرة، هذا اللي يستطيع ذا فقيه حقا، اللي يستطيع أن يستنطق الحكم من الأدلة، لكن استنطاق بحق يعني بمكانه، هذا عظيم جدا، هذا معناه المجتهد استنطق. من المعاصرين ابن باز رحمه الله. ابن باز لو سمعت إلى فتاويه بسيطة، ولكن كل فتوى قال الله، قال رسول الله، ثم أو قال السلف. لاحظوا في فتاويه، اقرأ في فتاوي باز أو اسمع له، ستجد أنه 90% من الفتاوي يذكر فيها آية أو دليل حديث، لأنه يستحضر الأدلة ويستحضر الحكم فيها، يعني يستنطق الأدلة. وإن كان ولذلك لا تجد في دروسه كثيرا كتب الفقه، دروسه ليس فيها كتب الفقهاء إلا قليل، كلها كتب السنة والتفاسير، لأنه يعني يقولون اقصد البحر خل القنوات، فهو ذهب إلى البحر، ذهب إلى الوحي مباشرة، إلى الدليل مباشرة، ويكرره، كرر التفاسير، كرر من كثير أكثر من مرة، وكرر السنن أكثر من مرة. لماذا؟ لأنه يريد أن يمر عليه ويراجع فقهه من خلال الدليل. الذي يراجع فقهه من خلال الدليل هذا شيء كبير جدا عظيم. نرجع إلى القرطبي، وش اللي دخلنا في هذا المسألة؟ سم أين أحسنت في قضية الحكمة، هذا اللي دخلنا قضية الحكمة، وهذا شيء كبير يا أخواني الكرام، نصيحة لإخواني الذين يريدون أن يتفقهوا الفقه يعني بالأحكام، أن لا يغفلوا جانب الحكمة، وهذه يأخذونها من القرآن والسنة مباشرة، لا بد لك منها. خذ الفقه ثم تعال في الأدلة، وحاول أن تدرب نفسك على استنطاق الأحكام منها. ولذلك أنا دائما أنصح طلبة العلم المبتدئين، أقصد ليس المبتدئين في مبتدئين، وإنما المبتدئين في التكوين كطلاب الجامعة، أنا أنصحهم كثيرا أن يتعاملوا مع النص، خصوصا حفظ القرآن والسنة، يعني ليكرمه الله بحفظ القرآن والسنة، هذا شيء كبير، لكن لكي يكون عالم لا بد أن تعلم نفسك التفقه على الآية والحديث، تستنبط منهما، تتألق، اقرأ في التفاسير، في شروح الأحاديث، لكي تعرف ما الذي يمكن أن تستنطقه من الدلالات والأحكام من هذا النص. ثم بعد ذلك قضية ثانية، ما هي فحوى النص وما هو دلالات النص وما هي هدايات النص في الأحكام. هدايات النص ماذا توصلك يا أخواني؟ توصلك إلى أن تتعايش حقيقة مع النص، وإلى أن تتفقه بعلم وعمل. هذا خلاصة الفقه في القرآن. يعني ميزة القرآن إذا تفقهت منه أنه يجرك إلى العمل مباشرة، لأنه يذكر لك فضائل، يذكر لك حكم فيبعثك. إنسان إذا عرف الحكم وفضائله يعني بادر إليها. إيه نعم. طيب نرجع إلى الجوانب أيضا المهمة في القرطبي غير ما ذكرنا، جوانب أساسية في القرطبي. ها؟ عنده جانب غير الأحكام مهم جدا الحقيقة، وهو استنطاق هدايات وأسرار ولطائف. عنده في جانب القصص، عنده في ربط بالواقع عجيب. حتى الربط بالواقع في رسالة ماجستير، الربط بالواقع عند القرطبي. يعني كثيرا ما ينزل آيات على الواقع، وهذه ميزة فيه. عنده جانب يعني يذكر لك أحيانا خلاصات سورة. فمثلا في سورة النور يقول وهذه سورة العفاف. طبعا ليس هذا مضطرد عنده، لكن هذه من ما يتميز به أنه يذكر لك أشياء لا لافتة للنظر، فأنت تحتاج إلى هذه اللفتات التي لا تجدها عند غيره. إذن القرطبي مجدد، القرطبي محقق، القرطبي حقيقة جاب شيء جديد، عنده شيء جديد عن من سبقه حتى عن ابن جرير، وهذا الذي يجعله إماما في التفسير ومرجعا. من هنا الإخوة ذكروه لأنه بهذا الحال فعلا يحتاجه طالب العلم. طيب نقرأ نموذج له في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنا تراي قصيت لكم يمكن 10% من تفسير الآية أو 20%، ذكر في هذه الآية استطرد، ارجعوا له، خلافات كثيرة مسائل. فانظروا، قال أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر وهو ثاني يوم النحر، وهو ثاني يوم النحر. خرج الدارقطني والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن ناسا من أهل نجد أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي من تعجل من الحاج في اليومين من أيام منى صار مقامه بمنى ثلاثة أيام بيوم النحر، ويصير جميع رميه ب49 حصاة، ويسقط عنه يوم رمي يوم الثالث، ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث حصل له من المقام 4 أيام من أجل يوم من نحر. واستوفى العدد في الرمي على ما يأتي بيانه. فأيام الرمي معدودات وأيام النحر معلومات. وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعه 4 أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فيوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان ومعدودان، واليوم الرابع معدود لا معلوم، وهذا مذهب مالك وغيره. ثم قال ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، يعني من المخاطب بهذا الذكر؟ هو الحاج وغيره أو الحاج؟ خوطب التكبير عند رمي الجمار، وعلى ما رزق رزق من بهيمة الأنعام في الأيام معلومات، وعند أدباد الصلوات دون تلبية. وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد، خصوصا في أوقات الصلوات. واستطرت في هذه المسألة، أنا اختصرتها. واختلف العلماء في طرفي مدة التكبير، خرج الآن في التفصيل في قضية التكبير. فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بن عباس يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة، يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة يكبر من غدات يوم غدات عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وخالفه صاحبه فقال بالقول الأول. قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما واتفقوا في الابتداء دون الانتهاء، ثم ذكر مسائل كثيرة في هذه الآية. الشاهد بارك الله فيكم أنه الحقيقة، طبعا هذا النموذج ليس كالنموذج الذي ذكرت لكم أنه يذكر الآية ثم يذكر المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة، فهو ليس له منهج متبع، إنما أحيانا يذكر الآية بمسائل معدودات المسألة الأولى الثانية، وأحيانا يذكرها سردا كما هو الحال في هذا المثال. هذا ما يتعلق بالقرطبي، نقف عند هذا الحد. كان هناك سؤال قبل أن نتوقف، غدا إن شاء الله تكون عندنا 4 مجالس لأربع تفاسير بإذن الله. نعم سم. لا شيخ الإسلام ما فسر تفسيره، وإنما جمع تفسيره في تفسير اسمه دقائق التفسير، وتفسير اسمه التفسير شيخ الإسلام جمع متأخرا، وغالب تفسيره في مجموع ابن القاسم في 3 مجلدات، لكن ليس له تفسير كامل للقرآن، ولا ابن القيم كذلك. سم. ها؟ محرر ممتاز ممتاز جدا. يعني المحرر ميزته في حقيقة إن كمل، طبعا هم الآن يطلع في 30 مجلد، كل جزء في مجلد الظاهر. فهم ماذا يقصدون؟ أخذوا التفاسير واستخلصوها وقسموها على أبواب معاني، أظن أحكام هدايات وهكذا، أسرار بلاغية. فالكتاب الحقيقة جميل، ولكن طالب العلم ينبغي أن يرجع إلى كتب السابقين، فإن كتب السابقين تتلمذ عليها بركة وأرسخ. أنا لو قلت لك في درس لمحمد الربيعة هنا وفيه درس لابن باز في الجامعة الثانية، وش تبي محمد الربيعة؟ فأنت اذهب إلى الأئمة الكبار المعتبرين، حتى وإن كان محمد الربيعة مثلا يعني حرر لك مسائل وجاب لك أدلة ورتب لك وزين لك، بركة العلم في الكبار صراحة، بركة العلم في الكبار حتى في الكتب، وإن كانت كتب فهي بركة. يعني من استطاع أن يعود نفسه على الكتب الآن، من لم يستطع فيحتاج إلى الترتيب، يحتاج إلى التنسيق، يحتاج إلى أنا أتكلم عن طالب العلم الذي يريد أن يتخصص، يريد أن يتكون، يريد أن يرتقي، فعليه بالكتب الأئمة. الأخ يسأل عن البغوي وابن الجوزي. زاد المسير ميزة أنه هو التفسير الحنبلي الأشهر، والميزة فيه أنه يعني تستطيع أن تقول هو أجمع تفسير للأقوال، يعني كل الأقوال موجودة فيه، الأقوال الصحيحة والضعيفة، بس ميزته انك لو اردت ان تعرف الاقوال في الايه فارجع اليه، يعني فاتق لك الاقوال في هذه الايه كذا وكذا وكذا. يعني الله الصمد ذكر فيها 20 قول، لاحظ، مع ان الاقوال هي 3 لكنها شققها، فهو يذكر الاقوال الفرعيه لا يذكر الاقوال الاصليه فقط، الاصليه والفرعيه المتفرعه منها. يعني قول تجده جاء بعبارات مختلفه لكنه لا يرجح، هذه مشكلته، لا يرجح. فانت مثل اللي يعني يعطيك خيارات ثم تحتار، انت ما عندك اداه الترجيح، ما عندك قدره، فلا يكفيك. هو ترجع اليه اذا اردت ان تعرف جميع الاقوال في الايه. ومع ذلك انا في رايي، ليس نصيحه وانما اقول هذا، يعني انه الوقوف على تشقيق المعاني ليس بمناسب للطالب العلم، لانك بحاجه اكثر الى جمع الاقوال لا الى تفريقها. وهذا يتميز فيه ابن جرير وابن عطية وابن كثير والسعدي، جمع الأقوال لا تفريقها. لست بحاجة إلى أن تشقق الأقوال، لماذا؟ أنت تريد أن تحقق المعنى. إنما يحتاج هذا المتخصص أحيانا أنه يعرف من خلال هذه الأقوال، استنبط حكمه، هذه مسألة مهمة، استنبطت حكم، فهل سبقك إليه أحد؟ تخشى تأتي بشيء جديد لم يسبق إليه، فتذهب إلى هذه الأقوال فتقول قال به فلان، يعني أتي لك بالأقوال المتشقشقة أو الجزئية المتفرعة، فأنت تصطاد من هذه الأقوال قولا يؤيد استنباطك. فهمت أخي؟ هذه مسألة مهمة في قضية الجوزي. البغوي العجيب أن ابن باز رحمه الله كان يعتني فيه كثير، لماذا؟ لعنايته في الحديث. الشيخ ابن باز محدث، فهو يعتني في التفسير لتأتيم الحديث ابن كثير والبغوي، ها؟ وسلامة المعتقد. لكن ميزته أنه يذكر الحكم على الأسانيد، عنده جانب اللغة ومختصر وصحيح المذهب عقدي، فهو جيد. لكن سبحان الله يبقى ابن كثير يفوقه. الرازي بحر، واللي يدخله ما يعرف، يعني ما عنده لباس واقي، ربما يصطدم ببعض الإشكالات. الرازي حقيقة بحر، وأثنى عليه شيخ الإسلام. طبعا الرازي متقدم، توفي عام 511، فهو متقدم على التفاسير كلها، لا ما عدا ابن جرير، إيه أكيد. لكن الرازي الذي عنده ما هو؟ عنده جانب واحد حقيقة، وعنده جوانب كثير، وذاك يقول فيه كل شيء، فيه كل شيء، فيه المعاني الأقوال وحقق ورجح، وفيه سلمك الله النزول، يذكر النزول. لكن إشكاليته ليس عنايته في الحديث ضعيفة، لا يعتد به الحديث. الذي يتميز فيه الرازي في المناسبات، ولذلك هو يقول أكثر لطائف القرآن مودعة في الروابط والمناسبات، هو يقوله. فمعنى ذلك أنه حقيقة يصيد لك يعني دلالات واستنباطات في الروابط عجبا لا يفوق ابن عاشور أكيد، استنباطات من المناسبات يفوق ابن عاشور. ابن عاشور في البلاغة ليس في المناسبات. نعم. يعني الأخ يقول لا أعلم ما سره، ولكن الحقيقة فعلا يعني هو البغوي، تكلم عن البغوي، والبغوي الحقيقة عليه نور، والنور الذي عليه هو نور السنة، لأن عنده مصابيح السنة، هو عالم من علماء السنة، شرح السنة، فهو سبحان الله بركة السنة عليه. ولذلك البغوي عجيب في اتباع للسنة، وأظن أن من أسرار بركته أنه كان لا يلقي درس التفسير إلا على وضوء، ما يلقي درس التفسير إلا على وضوء، احتراما لكلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه السنة، يعني أنه كونك تحضر الدرس أو تلقي الدرس على طهارة شيء، تجعل هذا أمر من عادتك، هذا تعظيم. فالرجل باختصار سره تعظيمه للوحي، رجل معظم للوحي. وما وجدت إنسانا يا أخواني الكرام معظما للوحي إلا وتجد البركة في كلامه، ما وجدت أحد معظم للوحي لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد البركة في كلامه، وسبحان الله عليه نور. فلذلك يا أخوان الكرام لا نأخذ الوحي جافا هكذا، لنأخذه بتعظيم، لنأخذه باستشعار بأن هذا كلام الله رب العالمين، وأن هذا كلام رسول الله خير الخلق وأشرف البشر، كلام عظيم. إذا استحضرت هذه العظمة فأبشر بخير وتوفيق وبركة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق.